مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي الشهير مولير، ترجمة ادوار ميخائيل، اخراج هلال ابو عامر. الفصل الاول. المنظر، باريس، منزل أورغون. هيا بنا يا فيليبوت، هيا بنا حتى أتخلص منهم. إنك تسيرين بسرعة حتى أنه يصعب علي أن ألحق بك. خلي عنك أنت يا زوجة ابني، خلي عنك ولا تسيري أكثر من هذا، فإنني لست في حاجة إلى كل هذه المجاملات. إنني أقوم بالواجب نحوك، ولكن ما الذي دعاك يا والدتي أن تسرعي إلى تركنا؟ ذلك أنني لا أستطيع أن أتحمل رؤية ما يجري في منزلكم من أمور، ولا أحد يأبه بي. نعم لا أحد يأبه بي، وخرجت من منزلكم دون أن أستطيع اكتذاب أحد منكم إلى الفضيلة، لأنكم لا تعملون بنصائحي ولا تحترمون أي شيء، وتتكلمون بصوت مرتفع جدا حتى أصبح منزلكم ولا حكم فيه لأحد. إذن اسكتي، أنت يا عزيزتي وصيفة صرصارة وقحة للغاية، وتحصرين نفسك في كل أمر لتبدي رأيك فيه. ولكن إن اسمك يا بني يتكون من أربعة حروف: ميم غين فا لام موغب. وأنا أقول لك ذلك بصفتي جدتك، وقد قلت كثيرا لابني وهو أبوك إنك ستصبح خليعا شريرا، ولن تكون عليه إلا وبالا ونقمة، ولن تسبب له أبدا إلا العذاب والألم. أعتقد يا إلهي إنك أخته، وتحاولين أن تتصنع الحشمة وتتكلمي ضحية وكأنما يقطر الشهد من فمك. ولكن يقال إنه ليس هناك أسوأ من الماء الراكد، وأنا أكره من كل قلبي تصرفاتك التي تقومين بها تحت مظهرك الخداع. ولكن يا والدتي كلامي هذا يا زوجة ابني، فاعلمي ان سلوكك من اسوأ ما يكون السلوك في كل الامور، وكان من الواجب عليك ان تكوني قدوة حسنة امام اعينهم، لان امهما عليها رحمة الله كانت تتصرف احسن منك، احسن منك بكثير. انك مسرفة، ويؤلمني ان اراك تتزينين كما تتزين الاميرات، والزوجة التي تطمح في أن يعجب بها زوجها فقط ليست في حاجة يا زوجة ابني إلى كل هذه البهرجة، إلى كل تلك المجوهرات. ولكن رغم ذلك يا سيدتي، أما من جهتك أنت يا سيدي وأنت شقيقها فإني أقدرك. أقدرك تقديرا عظيما. شكرا. وأحبك وأحترمك، ومع ذلك لو حللت أنا محل ابني وكنت زوجها لتضرعت إليك يا سيدي ألا تأتي إلى منزلنا أبدا. نعم، لأنك تتكلم دائما عن مبادئ حياة لا ينبغي لأشراف الناس أن يتبعوها. سيدتي أنا أتكلم معك بصراحة إلى حد ما، ولكن هذه طبيعتي، فأنا لا أخفي أبدا ما ينبض به قلبي. لا شك أن صاحبك السيد ترتيف محظوظ جدا. نعم، إنه رجل طيب، طيب جدا، وينبغي علينا أن نستمع إليه، وأنا لا أستطيع أن أحتمل شخصا مجنونا مثلك يتشاجر معه دون أن أغضب وأن أثور. وهل أحتمل أنا أن يأتي إلى هنا شخص مهووس ينتقد كل شيء ويفرض على المنزل سلطة غاشمة حتى لم يعد أحد يستطيع أن يفرج عن نفسه بأي شيء إذا لم يتنازل صاحبنا هذا ويوافق عليه. وإن كان ينبغي علينا أن نستمع إليه ونعمل بنصائحه الحكيمة، فإننا لن نعمل شيئا إلا واعتبره جريمة كبرى، لأن ذلك الناقد الغيور ينتقد كل شيء. إن كل ما ينتقده ينتقده نقدا نزيها. نعم نزيها جدا، لأن غايته أن يقودكم إلى طريق الرحمن. ومن واجب ابني أن يدفعكم جميعا إلى محبة هذا الرجل. لا، واعلمي يا جدتي أنه ليس في استطاعة أبي ولا في استطاعة أي شيء آخر أن يجبرني على أن أقيم له أي اعتبار، وأغالط ضميري لو قلت لك خلاف هذا الكلام، لأن تصرفاته تجعلني أثور عليه بين وقت وآخر، وأتوقع نتيجة لذلك أن يصل الأمر إلى الانفجار بيني وبين هذا الوغد اللئيم. حقا إنه لشيء مشين أيضا أن نرى إنسانا مجهول الأصل يسيطر على منزلنا بعد أن فرقه وهو شحات حاسم لا تساوي ملابسه كلها أكثر من 6 بنسات. نعم. ثم ينتقد كل شيء في منزلنا ويقيم من نفسه ربا عليه. رحمتك اللهم رحمتك. كم كانت تتحسن الأمور لو صار كل شيء حسب إرشاداته المقدسة. لك أن تحسبينه قديسا كما تشائين، ولكن صدقيني إن كل ما يعمله ليس إلا نفاقا ورياء. يا لها من ألفاظ. أنا لا أستطيع أن أثق فيه بل ولا في خادمه لورانت دون أن أؤمن على نفسي منهما تأمينا كافيا. وأنا لا أعرف شيئا عما يكنه خادمه في سريرته، ولكني واثقة أن سيده رجل طيب، وأنتم تتمنون له الشر وتناوئونه لأنه يصارحكم جميعا بحقيقة نفوسكم. إن قلبه لا يصبر على الإثم ولا يدفعه إلى هذا إلا اهتمامه بالسماويات. حقا؟ ولماذا إذن يتضايق منذ وقت ما من زيارة أي أحد لمنزلنا؟ وماذا يدير السماويات من زيارة بريئة حتى تجعله يثور علينا ويمر مما يحطم أعصابنا؟ هل تريدين فيما بيننا أن أصارحك برأيي في هذا الموضوع؟ نعم. أعتقد وشرفك أنه يغار على سيدي. اخرسي اخرسي يا قليلة الأدب، اخرسي وفكري فيما تقولين. فليس هو الوحيد الذي ينتقد هذه الزيارات، لأن هذا الضجيج الذي يصاحب الناس الذين يترددون عليكم وتلك العربات الواقفة باستمرار أمام أبوابكم وهذا الحشد الصاخب من الخدم، كل ذلك يقلق راحة الجيران. وأنا أميل إلى الاعتقاد أنه لا يجري في الواقع أي شيء. لا يجري في الواقع أي شيء، ولكن الناس يتقولون، وليس هذا بالشيء المستحب. سيدتي سيدتي وحسرتاه، هل تريدين يا سيدتي أن تمنعي الناس عن القيل والقال؟ إنه لشيء عسير جدا في الحياة أن يجبر الناس على التخلي عن أحسن أصدقائهم لمجرد أحاديث حمقاء تحاك حول علاقاتهم. وإذا حتى قررنا تنفيذ ذلك، فهل تعتقدين أنك بذلك تجبرين جميع الناس على الصمت؟ لا يوجد أي حصن يقاوم النميمة، إذن فلا يصح أن نلقي بالا لهذه الطفرة الحمقاء ونحاول أن نعيش بكل براءة ونترك لأهل النميمة مطلق الحرية في الكلام. ألا تكون جارتنا السيدة دافني وزوجها القصير القامة هما اللذان يسيئان إلينا بالكلام؟ فإن الناس الذين يثير سلوكهم الضحك والسخرية هم دائما السباقون إلى اغتياب غيرهم من الناس. ولا يفوتهم أبدا أن يقتنسوا بسرعة أي بريق لأية رابطة حتى ينشروا الخبر في كل مكان، وهم أسعد ما يكون خلق الله إنسانا، ويصيغون كلامهم بالطريقة التي تجعل الناس يصدقونهم معتقدين أنهم بذلك يبررون مسلكهم أمام الناس إذا ما صبغوا مسلك الآخرين بنفس لون مسلكهم، وهم يتشبثون بأمل كاذب محاولين تبرير أخطائهم بإثارة ما يشبهها، وبأن يلقوا على الآخرين نصيبا من الانتقاد المثقلين به. هذا الكلام لا يغير من الامر شيئا. فالكل يعلم ان اورنت تعيش عيشة مثالية وكل همها هو ارضاء الله. وقد علمت من بعض الناس انها تنتقد بشدة طوابير الزائرين الذين يترددون على منزلكم. يا لها من مثل رائع ويا لها من سيدة فاضلة. نعم حقا انها تعيش عيشة تقشف وزن. نعم ولكن عامل السن هو الذي وضع في قلبها كل هذه التقوى حتى اصبحت معروفة بانها امرأة ذات حياء وحشمة وانها تصون شرفها. ولكن لا خيار لها في ذلك لأنها كانت تكذب إليها الرجال عندما كانت تتمتع بكامل مفاتنها. فلما خبى كل بريق في عينيها هجرت الرجال بعد أن هجروها وراحت تخفي ما أصابها من ذبول مفاتنها البالية تحت ستار مزخرف من الرزانة والكبرياء. قليلة الأدب. وهذه هي نهاية كل غانية، لأن من أصعب الأمور عليهن أن يرون أنفسهن وقد هجرهن المعجبون والعشاق. فإذا هجرن هكذا واستبد بهن الجزع والكآبة لن يجدن مخرجا إلا في ممارسة مهنة الفضيلة. فإن صرامة هؤلاء النساء الفاضلات تجعلهن ينتقدن كل شيء ولا يخسرن أي شيء، ويلومن كل إنسان على حياته لا بدافع من الرأفة، ولكن إذ لم يعد في وسعهن أن يتحملن إنسانا يتذوق الملذات التي حرمن منها لتقدمهن في السن. قليلة أدب. ثم هذه قصص خرافية لازمة لك لكي تربي هواك. والإنسان في منزلكم مجبر على الصمت يا زوجة ابني، لأن السيدة الثرثارة وصيفتك تمسك بحد الكلام طول اليوم. ولكني أريد أن أتكلم بدوري. نعم يجب أن أتكلم وأن أقول لك إن ابني لم يقم بأي عمل أكثر رزانة من إيوائه في منزله هذا الناسك الذي أرسله الله إلى هنا ليقوم معوج من أخلاقكم. أوه سيدة. نعم، وإنه يجب عليكم الاستماع إليه لكي تخلص نفوسكم، لأنه لا يوبخكم على شيء لا يستحق التوبيخ. فهذه الزيارات وهذه الحفلات وهذه الاجتماعات إنما هي من صنع الشيطان، إذ لا يسمع فيها كلمة عبادة واحدة، فكلها لغو باطل وأغاني وتهريب. وغالبا ما يأخذ الجيران من ذلك نصيبا وافرا يتيح لهم اغتيابكم في كافة الأرجاء لكل من هب ودب. حتى أن المفكرين العقلاء تضطرب عقولهم من مثل تلك الاجتماعات المخجلة التي يثار فيها القيل والقال على لا شيء، فهي تشبه برج بابل كما قال أحد الحكماء من قبل، وهو على حق. نعم هو على حق، حيث كان يثرثر فيه كل إنسان إلى حد كبير. وإني لكي أسرد لك هذه القصة. ماذا يا سيدي؟ أيضحك هذا السيد متهكما؟ اذهب بعيدا، اذهب وابحث عن أمثالك من العابثين الذين يقدمون لك ما يضحك. وإلا استودعك الله يا زوجة ابني، فلم أعد أريد أن أقول مزيدا من الكلام، ولكن اعلمي أن تقديري لمنزلكم قد هبط إلى النصف، بل وأقل من ذلك بكثير جدا بسبب ما يجري فيه. وإني لن أضع قدمي في منزلك إلا بعد وقت طويل جدا. سيلبوت تعالي هنا أيتها الأبناء. إنك تحلمين وتنظرين إلى السماء بكل بلاها. رحمة بي يا إلهي، رحمة بي، سوف أفرك لك أذنيك. هيا بنا أيتها القذرة، هيا بنا، هيا أمامي، هيا. أوه إنني لن أذهب معها أبدا مخافة أن تتشاجر معي هذه العجوز الساذجة مرة أخرى. إنها خسارة بكل تأكيد لأنها لم تسمعك تقول هذا الكلام. إذا لقالت لك بكل صراحة أنت شخص طيب. ولكنها ليست في سن يطلق عليها فيه اسم العجوز الساذجة. كم صارت علينا دون أي داع وكم يبدو عليها الشغف بصاحبها ترتيب. حقا إن شعورها هذا لا يعتبر شيئا بجوار تعلق ابنها به، ولو رأيته لقلت عنه إنه أسوأ منها. إن مشاكل أمتنا جعلته في مصاف أحدق الرجال، فقد أدى شجاعة في خدمة الأمير، لكنه قد أصبح كالأبله المجدوح من ولعه بصاحبه ترتيف، فهو يخاطبه كأخ ويحبه من كل قلبه أكثر 100 مرة من حبه لأمي أو لابني أو لابنته أو لزوجته. مصيبة. وهو الوحيد الذي يأتمنه على كل أسراره، وهو مرشده الأمين في كل أعماله ويدلله دلالا. أعتقد أنه لا يستطيع أن يكون مع أي عشيقة أكثر رقة وحنانا. فهو يصر على إجلاسه في مكان الصدارة على المائدة، ويصره أن يراه يلتهم طعاما يكفي 6 أشخاص، ويتنازل له عن كل مطائب الطعام، وإذا تصادف وتقرع قال له يرحمكم الله يرحمكم الله. وبالاختصار فهو مفتون به، فهو عنده كل شيء، وهو مثله الأعلى. إنه يقدر كل شيء يفعله ويستشهد بأقواله في كل المناسبات، وتبدو له أعماله التافهة كأنها المعجزات، وكل كلمة ينطق بها كأنها وحي من السماء. أما ترتيف فإنه يعرف فيه نقطة الضعف هذه ويستغلها ويتفنن في خداعه بشتى الطرق، ويبتز منه باستمرار مبالغ كبيرة من المال تحت ستار الغيرة عليه، وهو يعطي نفسه حق انتقادنا. حتى خادمه الجلف يحشر نفسه في أعطاء المواعظ والإرشادات، فهو ينظر إلينا نظرات شرسة كلها تعنيف، ويرمي شرائطنا ومساحيقنا ودهوننا. وقد مزق منذ بضعة أيام ذلك الغدار بيده منديلا مزركشا نفيسا، وجده بين طيات كتاب ديني اسمه زهرة القديسين، وهو يصيح قائلا إننا قد ارتكبنا جرما فاحشا. لأننا حشرنا بين المقدسات أدوات الزينة الشيطانية. أنت محظوظ جدا لأنك لم تحضر المحاضرة التي ألقتها أمام الباب، ولكني رأيت زوجي، وبما أنه لم يرني فسوف أذهب أنتظره في الطابق العلوي. أما أنا فسأنتظره هنا حتى لا أبدد وقتي، وسوف أحييه تحية الصباح فقط. لمح له عن زواج أختي، فإنني أشك في أن ترتيف يعارض في إتمامه ويجبر أبي على المراوغة واللف والدوران. هو أنت لا تجهل كم يهمني هذا الأمر، فإذا كان الحب يشعل قلب أختي وقلب فالير، فإن أخت هذا الصديق كما تعلم عزيزة علي، وإذا كان من الواجب أن هذا قادم. صباح الخير يا أخي. صباح الخير، كنت على وشك الخروج، ولكني سعيد أن أراك وقد عدت إلى منزلك، لأن الإقامة في الريف ليست محببة في الوقت الحاضر. دورين انتظر يا أخي أرجوك. هل تسمح لي أولا أن أسأل عن أخبار المنزل حتى يطمئن قلبي؟ دورين. نعم. هل صار كل شيء على ما يرام في خلال الأيام القليلة التي كنت فيها بعيدا عنكم؟ ماذا حدث هنا؟ وكيف حال كل فرد في المنزل؟ ارتفعت درجة حرارة سيدتي أمس الأول حتى المساء، وكانت تعاني صداعا أليما. وترتيف. ترتيف إنه على ما يرام ضخما جسيما سمينا صافي البشرة قرمزي الشفاه. يا له من رجل وديع. ولم يكن عندها شهية للأكل في المساء، ولم تتناول شيئا من الطعام في العشاء لأن الصداع كان أليما. وترتيف تناول عشاءه وحده أمامها، وأكل بكل تدين وقداسة زوجا من طير الحجل ونصف فخذ خروف مفروم. يا له من رجل وديع. ومضى الليل كله دون أن يغمض لها جسم لحظة واحدة، إذ منعتها الحرارة المرتفعة من النوم، واضطررنا أن نسهر إلى جوارها حتى الصباح. وترتيف كان نعسانا نعاسا لذيذا، فأسرع بالتوجه إلى غرفته فور مغادرته المائدة، وقفز بسرعة إلى فراشه الدافئ، وهناك نام حتى صباح اليوم التالي دون أن يبلبل خاطره أي شيء. يا له من رجل وديع. واخيرا رضخت لإرادتنا وتحملت أن يفصد دمها فشعرت بالراحة في الحال. وترتيف استجمع قواه كما يجب وراح يتحصن ضد كل الأخطار، فشرب على الإفطار 4 أكواب كبيرة من النبيذ حتى يعوض سيدتي ما فقدته من دم. يا له من رجل وديع. وكلاهما الآن في صحة جيدة. سوف أسبقك في الذهاب إلى سيدتي لأخبرها مقدما بشعورك الطيب بمناسبة شفائها. أخي إنها تهزأ منك وجها لوجه يا أخي، وأقول لك بكل صراحة دون أن أقصد إصارتك، إنها على حق في كلامها. فهل سمع أي إنسان قط عن مثل هذه النزوة؟ وهل استطاع حقا ذلك الرجل أن يفرض عليك مثل هذه السلطة السحرية الآن حتى يجعلك تنسى كل شيء من أجله؟ وإنك بعد أن انتشلته من الفقر والبؤس بإيوائه في منزلك فلينتهي بك الأمر إلى درجة. كفى يا سهري كفى. أنت لا تعرف الرجل الذي تتكلم عنه. هب أنني لا أعرفه، ولكن لكي تفهم أي رجل هذا. لو فهمته يا صهري إذا لفتنت به لما كانت هناك نهاية أبدا لانجذابك وارتباطك به. إنه الرجل رجل رجل باختصار، وكل من يتبع وصاياه يتمتع بسلام دائم لنفسه وينظر إلى كل العالم وكأنه روث وقذارة. نعم، ولقد أصبحت شخصا آخر منذ مقابلتي له، فقد علمني كيف لا يتعلق قلبي بأي شيء وحرر عقلي من كل العلاقات والروابط، حتى أنني لو رأيت موت أخي وأبنائي وأمي وزوجتي فإنني لا أهتم بذلك كثيرا. هذه هي المشاعر الإنسانية يا أخي، وإلا فلا. لو رأيته عندما قابلته أول مرة إذن لشعرت بالمحبة التي أشعر بها نحوه. إذ كان يتردد على الكنيسة كل يوم ويركع بكل وداعة أمامي على ركبتيه، حتى اكتذب انتباه جميع المصلين بما اتسمت صلواته للسماء من حماس وحمية. إذ كان يتنهد ويتأوى ويقبل الأرض في كل لحظة بكل تذلل وانكسار، وكان يتقدمني بسرعة كلما خرجت نحو الباب ويقدم إلي الماء المقدس. ولما علمت من خادمه وهو يحذو حذوه في كل شيء عن فقره وعن كينونته قدمت له بعض الهدايا، ولكنه كان يرد إلي دائما جزءا منها بكل تواضع وقناعة، وكان يقول لي: هذا كثير جدا، فقد أعطيتني ضعف ما يجب وأنا لا أستحق كل هذا العطر. وعندما كنت أرفض استرجاعها كان ينطلق ويوزعها أمام عيني على الفقراء والمعوزين. وأخيرا أوحت إلي السماء أن آتي به إلى منزلي، ومنذ ذلك الوقت وكل شيء يحالفه التوفيق في هذا المنزل، فهو يرعى كل شيء فيه حتى أنه يهتم بأمر زوجتي نفسها. حقا إنه يهتم بأمر زوجتي نفسها، فهو حريص كل الحرص على شرفي ويحذرني من الذين ينظرون إليها نظرات حب وحنان، فهو أكثر غيرة عليها مني أضعاف أضعاف. يا صديقي إنك لا تصدق أبدا إلى أي مدى وصل في التدين والتقوى، حتى أنه يعتبر الإتيان بأبسط الأشياء خطيئة كبرى ويهز ضميره أي شيء طفل، حتى أن ضميره راح يؤنبه في يوم من الأيام لأنه أمسك برغوثا وهو يؤدي الصلاة وقتله حنقا وغضبا. والله إنك مجنون يا أخي على ما أعتقد. فهل تسخر بي بمثل هذه الأحاديث؟ وماذا تعني من وراء كل هذه المنهات المضحكة؟ ينم كلامك يا أخي على الكفر والإلحاد، فقد أفسد عقلك عدم الإيمان، ولما كنت قد حذرتك من ذلك أكثر من مرة فسوف تجلب على نفسك أسوأ العواقب. هذه هي النغمة الطبيعية التي يتفوه بها أمثالك من الناس، وهم يودون أن يصبح كل إنسان حاسرا كليل البصر مثلهم، فإذا ما رأى أي إنسان الأمور واضحة أمامه أصبح في نظرهم كافرا زنديقا، وإذا لم يقدس الزخرف الباطل أصبح ينقص احترام الأشياء المقدسة والإيمان بها. اذهب، فإن أحاديثك لن تحركني أو ترغبني، فأنا أعرف كيف أتكلم والسماء مطلعة على ما في قلبي، ولسنا عبيدا لمظاهركم الخادعة، وهناك قوم يدعون العبادة كما أن هناك قوم يدعون الشجاعة يثيرون ضجة حولهم، ولكن لا نرى في ساحة القتال إلا الشجعان الحقيقيين، هكذا المتدينون الصادقون الذين ينبغي علينا أن نحذو حذوهم، وليس هؤلاء الذين يقومون بكل هذه الإدعاءات. ماذا؟ ألا تفرق أبدا بين المراءاة وبين العبادة؟ وهل تطلق عليهما اسما واحدا ويتساوى القناع والوجه الحقيقي في الاحترام، ولا تميز بين التصنع والإخلاص، وتخلط بين المظهر والحقيقة، وتوقر الشبح كما توقر الأصل، ولا تفرق بين النقود الزائفة والنقود الحقيقية؟ أوه، إن أغلب الرجال خلق خلقا عجيبا، فإننا لا نراهم أبدا على طبيعتهم الحقيقية، لأن عقولهم محدودة ضيقة، ويتجاوزون حدود كل الأشياء، فيفسدون أغلب المبادئ النبيلة، ويذهبون بذلك إلى أبعد الحدود. وإني أقول لك ذلك يا أخي قولا عابرا. نعم نعم نعم، فإنك ولا شك عالم تستحق كل التقدير والاحترام، لأنك تمتلئ بكل المعارف العالمية، لأنك العالم الوحيد والعلامة الفهامة في عصرنا الحاضر. وإذا قورن جميع الرجال بك فإنهم لا يكونون بالنسبة إليك إلا حمقى وأغبياء. يا أخي لست يا أخي عالما مبجلا ولا أنفرد بكل المعرفة، ولكني أعرف باختصار كيف أفرق بين الحق والباطل، وهذا هو كل علمي. ولما كنت أرى أنه ليس في الحياة ما يستحق التقدير أكثر من كل رجل متدينا تدينا حقيقيا، وأنه ليس هناك أكثر نبلا وجمالا من الغيرة المقدسة الصادقة، فإنني أرى أيضا أنه ليست هناك أقبح من الحمية المزخرفة المموهة، فإن هؤلاء الضالون من رجال الدين الذين يحاولون جلب الأنظار حولهم يسيئون بتصرفاتهم الدنسة الخداعة دون أن ينالهم أي عقاب، ويهزؤون حسب أهوائهم بكل ما هو طاهر ومقدس عند الناس. وهؤلاء الرجال يا أخي الذين تسيطر المنفعة على نفوسهم يتخذون من العبادة حرفة، ويشترون الحظوة والكرامة بنظراتهم الخادعة وإدارة عيونهم متصنعين الانجذاب. وأنا أرى أن هؤلاء الذين يظهرون حماسا غير عادي للعالم الآخر لكي يجمعوا ثروة هذا العالم يا أخي، والذين يحترقون بحرارة العبادة ويصلون ويتوسلون كل يوم وينادون بالاعتكاف والخلوة، وهم يقيمون وسط القصور ويعرفون كيف يوفقون بين حماستهم وبين خطيئتهم. إنهم حقودون يا أخي لا دين لهم، ممتلئون بالمكر والدهاء، وإذا أرادوا أن يهلكوا إنسانا فإنهم يدارون بكل وقاحة أحقادهم تحت رداء الدين، وهم أكثر الناس خطرا في غضبهم الممقوت، لأنهم يصوبون ضدنا الأسلحة التي نبدلها ونحترمها، ويستغلون العاطفة التي دفعتنا إلى احترامهم في القضاء علينا بسلاح مقدس. ولكن سرعان ما ينكشف أمر هؤلاء الكذبة والمنافقين، أما رجال الدين المخلصون فإنهم يعرفون بسهولة. ونحن نشاهد يا أخي في عصرنا هذا بعض هؤلاء وهم يصلحون أن يكونوا لنا قدوة حسنة. انظر إلى أرسطو، انظر إلى برياند وأورينت والسيد إيماس وكليانظر، إن أحدا لا يستطيع أن ينكر هؤلاء، وهم لا يتباهون أبدا بفضائلهم، ولا نرى في مسلكهم ذلك التشامخ الذي لا يحتمل، وتدينهم إنساني سلس وديع. إنهم لا ينتقدون كل أفعالنا لأنهم يعتبرون مثل هذا النقد نوعا من العنجهية والكبرياء، ويتركون التفاخر بالألفاظ للآخرين، وهم يصلحون أخطاءنا كما لو كانت أخطاءهم، ولا يقيمون وزنا لمظهر الشر، فهم على استعداد دائما أن يحسنوا الظن بالآخرين، لا دسائس تملأ جوانبهم ولا مكائد يسعون وراءها، وكل اهتمامهم هو أن يعيشوا عيشة فاضلة كما ينبغي عليهم، ولا يظهرون الكراهية أبدا لأي إثم، ولكنهم يكرهون الإثم نفسه ويتطلعون إلى السماء بحماس يفوق ما تطلبه السماء منهم. وهؤلاء يا أخي هم المثل العليا للرجال، وهذا هو التصرف الواجب اتباعه، وهذا هو المثل الذي يليق أن يحتذى حذوه. أما رجلك هذا فأقول لك الحق، إنه ليس من هذا الصنف من الرجال، وأنت تفاخر بتقواه بنية طيبة، ولكني أظن أن مظهره الخداع قد ظهر عينيك. هل قلت كل شيء يا صهري العزيز؟ نعم أنا شاكر لأفضل. كلمة واحدة أرجوك يا أخي. كلمة واحدة. فلنترك هذا الحديث جانبا. أنت تعلم أنك قد أعطيت وعدا بزواج فاليير من ابنتك؟ نعم. وحددت يوما لهذا الزواج السعيد؟ صحيح. لماذا إذن أجلت حفل الزفاف؟ لا أعرف. هل لديك مشروعا آخر في رأسك؟ ربما. وهل تريد أن تنكث بوعدك؟ لم أقل. الحمد لله، ولكن أي رد أحمل له؟ كل ما يروق لك. ولكن يا أخي ينبغي أن أعرف نواياك، ما هي إذن؟ أن أفعل ما تشاء السماء. أوه، ولكن لا تكلم بجد، فإن فاليير متمسك بوعدك، فهل أنت متمسك به أم لا؟ ودع. أخشى أن يظلم في حبه، ولكن ينبغي علي أن أخبره عن كل ما يجري هنا من أمور. مريان. نعم يا أبي. تعالي هنا، أريد أن أقول لك كلمة في السر. عن أي شيء تبحث؟ إنني أنظر إن كان هناك أي شخص يستطيع أن يختلس السمع إلينا، لأنه من الممكن مفاجأتنا في هذا المكان الصغير. الآن نحن في أمان، وقد عرفت فيك دائما يا مريان روحا طيبا ولدة، فأنت دائما عزيزة لدي. إنني مدينة لك بهذا الحب الأبوي. هذا كلام حسن يا ابنتي، وإذا أردت أن تستحقين فما عليك إلا أن تهتمي بإرضائي. إن إرضاءك هو غاية ما أفخر به. حسن جدا. مريان، ما رأيك في ضيفنا ترتيف؟ من؟ أنا؟ نعم أنت. فكري جيدا في إجابتك. هو أسفة، سأقول عنه كل ما تحب وتبغي. هذا كلام معقول. قولي لي إذن يا ابنتي، هل جعلته مقدرته الفائقة تمس شغف قلبك حتى أنه يسعدك أن أختاره زوجا لك؟ ماذا هناك؟ عفوا. ماذا؟ هل أخطأت السمع؟ كيف؟ من هو يا أبي الذي تريد أن أقول عنه إنه مس شغف قلبي وإنه يسعدني أن تختاره زوجا لي؟ ترتيف؟ أقسم لك يا أبي إنه لا يوجد شيء من هذا، فلماذا تريد مني أن أقول مثل هذا الادعاء الكاذب؟ هو لكني أريد أن يكون هذا الادعاء حقيقة، ويكفيك أن يكون هذا هو ما قررته أنا. ماذا؟ هل تريد أريد يا أبي. نعم نعم، وأنا مصمم من ابنتي على ربط ترتيف بالعائلة بزواجك منه، وقد قررت أن يكون زوجك. ولما كانت أمنيتك أبي ماذا تفعلين هنا؟ إن فضولك الشديد يا عزيزتي دفعك إلى الاستماع إلينا بمثل هذه الطريقة. إنني لا أعرف في الواقع إذا كانت هذه الإشاعة مجرد تخمين أو أنها محض الصدفة، ولكن بلغني النبأ هذا الزواج وقابلته كأي أمر تافه لا يصدق. لماذا إذن؟ ها؟ هل هذا شيء لا يصدق؟ إنه لا يصدق لدرجة أنك لو قلته لي أنت نفسك لما صدقته أبدا. إنني أعرف جيدا كيف أجعلك تصدقينه. نعم نعم، إنك تقص علينا قصة طريفة. إنني أقص ما سوف تشاهدينه تماما عما قريب. هراء. ليس ما أقوله يا ابنتي من باب التسلية والمزاح. اذهبي اذهبي، لا تصدمي السيد الوالد، إنه يتهكم. أقول لك لا، إنك تحاول عبثا ولن يصدقك أبدا أي إنسان. إن غضبي أخيرا حسن جدا سوف يصدقك، ولكن الويل لك. ماذا؟ هل يمكن يا سيدي وأنت كما يبدو عليك رجل عاقل وتحمل لحية عريضة وسط وجهك أن يصل بك الجنون إلى درجة أنك تريد أن... اسمعي، لقد أخذت حريتك معي في المدة الأخيرة، وأقول لك إن هذا لا يرضيني أبدا يا عزيزتي دورين. أرجوك أن تتكلم دون غضب يا سيدي، فهل تعزأ من الناس بتدبير هذه المكيدة؟ إن ابنتك لا تصلح لرجل دين متطرف، لأن عنده مشاغل أخرى ينبغي عليه أن يفكر فيها. ثم ماذا تجلب لك مثل هذه المصاهرة؟ ولأي هدف وأنت في مثل هذا الغنى تختار صهرة كصعلوكة؟ اخلصي اخلصي، فإن كان لا يملك شيئا فاعلمي أنه من الواجب علينا أن نحترمه من أجل هذا. فإن فقره فقر شريف دون شك، يرفعه فوق كل مظاهر الأباهة والعز، لأنه حرم نفسه بالاختصار من ثروته لعدم اهتمامه بالأشياء الدنيوية ولتعلقه الشديد بالأشياء السرمدية. ولكن تستطيع مساعدتي أن تعطيه وسائل الخروج من حيرته واستعادة ممتلكاته، وهي أراض ذات شهرة واسعة في مقاطعته. ومهما رأيناه في مثل هذه الحالة فإنه رجل شريف، ما في ذلك الشك. نعم إنه هو الذي يقول ذلك. ها؟ وهذا التفاخر يا سيدي لا يتناسب تماما مع التقوى، فإنه من يعتنق بساطة الحياة المقدسة لا يجب عليه أن يفاخر بأصله وفصله، فإن سلوك رجل الدين المتواضع لا يتحمل مظاهر هذه المطامع. فما فائدة هذه الكبرياء؟ ولكن هذا الحديث يجرح شعورك، أتتكلم عن شخصيته ونترك أصله النبيل؟ سيدي، فهل تجعل بنتا مثل بنتك يحصل عليها رجل مثله دون أن يؤنبك ضميرك ولو قليلا؟ نعم. وأن لا يجب عليك أن تفكر فيما يليق عمله وأن تدرك نتائج مثل هذا الرباط؟ نعم. أعلم يا سيدي أن شرف البنت معرض للخطر عندما تتزوج رجلا يتعارض مع ميولها، وأن تصميمها على أن تعيش عيشة شريفة تتوقف على صفات الزوج الذي تختاره لها، وأن هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان في كل مكان هم الذين يسببون مصير نسائهم. فإن من الصعب جدا أن تكون الزوجة مخلصة لأمثال هؤلاء الأزواج الذين غلبوا على تلك الشاكلة، وأن الرجل الذي يعطي ابنته إلى شخص تكرهه مسؤول أمام الله عن الأخطاء التي ترتكبها. سيدي، فكر إذن في الأخطار التي سوف تتعرض لها بسبب هذا المشروع. مريان، أقول لك إنه يجب علي أن أتعلم منها ماذا أفعل. لن تستطيع أن تفعل أفضل مما أنصحك به. دعينا لا نضيع وقتنا يا ابنتي بمثل هذه الثرثرة السخيفة، فإنني والدك وأعرف ما يناسبك، وقد أعطيت كلمتي إلى بالير، ولكنه زيادة على أنه يميل إلى لعب القمار، فإنني أشك أيضا في أنه كافر زنديق، لأنني لم ألمحه أبدا يتردد على الكنيسة. أو هل تريد منه أن يتردد على الكنيسة في الساعات المحددة التي تكون أنت فيها هناك، أو يفعل كالذين لا يذهبون إلى الكنيسة إلا ليراهم الناس؟ أنا لا أريد رأيك في هذا الموضوع. مريان، نعم ماريان. نعم يا أبي. إن الآخر باختصار أكثر تمسكا بالدين من أي إنسان، وهو ثروة لا نظير لها، وسوف يحقق هذا الزواج كل رغباتك، سيكون زاخرا بالحنان والمخرات، وسوف تعيشان معا في حب وإخلاص كأنكما طفلان صغيران أو يمامتان تتناجيان، ولن يكون هناك أي سوء تفاهم يعكر صفوكما، وسوف تصنعين منه كل ما تريدين أو تشتهين يا ابنتي. هي أؤكد لك انها لن تصنع منه الا زوجا مخدوعا. يا لله يا لله، اية الفاظ هذه؟ ان هيئته يا سيدي تدل على ذلك، ويدل نجمه على انه عنده استعداد ان يكون زوجا مخدوعا. وقد ولد وعنده هذا الاستعداد يا سيدي، ولن يستطيع شرف ابنتك ان يجعله يتجنب هذا القدر. كفي عن مقاطعتي، كفي. حاولي أن تسكتي ولا تدسي أنفك فيما لا يعنيك. أنا لا أتكلم إلا لصالحك يا سيدي. أنت فضولية، فضولية جدا، اسكتي من فضلك. لو لم نكن نحبك. لا أريد أن يحبني أحد، ولكني أريد أن أحبك يا سيدي رغم أنفك. إن شرفك عزيز علي، ولا أستطيع أن أتحمل تعرضك لتهكم كل إنسان. ألا تسكتين؟ لو تركتك تتم مثل هذا الزواج لخالفت ضميري. ألا تسكتين أيتها الحية يا قليلة الحياة؟ ماذا؟ تصور وأنت رجل الدين؟ نعم نعم، إن كلامك كله سخيف. نعم إن كلامك سخيف يثير غضبي، وأنا مصمم على أن تسكتي. ليكن، ولكن إن كنت لا أقول كلمة فإنني لن أكف عن التفكير. فكري كما تشائين، ولكن حذاري أن تتفوهي بأي كلمة معي، وإلا كفى كفى. لقد وزنت كل شيء بطرو وتمعن كما يفعل أي رجل عاقل. سأجن لأنني لا أستطيع الكلام. ولو أن ترتيف ليس نبيلا إلا أنه خلق بطريقة. نعم يا لوجهه الجميل، ولو لم يكن عندك تقدير لكل مواهبه الأخرى. يا لها من صفقة حسنة، ولو كنت مكانها لما تزوجني بكل تأكيد رجل بالقوة دون أن يدفع ثمن، ولكنت أجعله يرى بعد الزواج مباشرة أن المرأة مستعدة دائما للانتقام. دورين دورين، ألا تبالين إذن بما أقول؟ لماذا تتذمر؟ أنا لا أكلمك. ماذا كنت تفعلين إذن؟ كنت أكلم نفسي. حسنا حسنا، لابد أن أضربها بظهر يدي حتى أعاقبها على وقاحتها المتناهية. يا ابنتي يا ابنتي، لابد أن توافقي على خطتي وأن تؤمني أن الزوج الذي اخترته لك. لماذا لا تكلمين نفسك؟ لماذا؟ ليس هناك ما أقوله لنفسي. ولا كلمة واحدة؟ إن الكلام لا يروق لي الآن. ذلك لأنني كنت أراقبك. أنا لست غبية كما تظن. وعليك بالاختصار يا ابنتي أن تكوني مطيعة وأن تبدي لاختيار التقدير التام. لو قبلت مثل هذا الزواج لاحتقرت نفسي. إن معك يا ابنتي امرأة صليطة كالحمى، ولا أستطيع أن أعيش معها بعد الآن دون أن أرتكب جريمة، وأنا أشعر بأنني لن أتمكن من الاستمرار في الحديث معك الآن، لأن تعليقاتها الوقحة قد أشعلت الحقد في قلبي، فلا بد أن أذهب وأستنشق الهواء حتى تهدى أنفاسي. خبريني، هل فقدت إذن ملكة الكلام؟ وهل ينبغي علي أن ألعب دورك في هذا الموضوع؟ وهل تتحملين أن يعرض عليك مثل هذا العرض الذي لا معنى له دون أن تعترضي عليه بأقل كلمة؟ وماذا تنتظرين مني أن أفعل أمام والد ظالم مستبد؟ كل ما يجب عليك أن تفعليه لتتفادي مثل هذا التهديد والوعيد. أفعل ماذا؟ قولي له إن القلب لا يحب أبدا عن طريق شخص آخر، وإنك تتزوجين لنفسك لا له، وإنك بما أنك الوحيدة التي يهمها هذا الأمر كله فإنه عليك لا عليه أن تحب الزوج الذي يرق لك. وإذا كان ترتيف جذابا في نظره إلى هذه الدرجة فليتزوجه هو نفسه دون اي مانع. انه ابي، انا اعترف بذلك، وهو يسيطر علي الى درجة لم تكن عندي الشجاعة ان ارد عليه باي شيء. ولكن دعينا نناقش الامر. ان فالير قد اتخذ بعض الخطوات من اجلك، فخبريني ارجوك، هل تحبين ام لا تحبين؟ انك تسيئين الى حبي اكبر اساءة. دورين، هل كان ينبغي ان تسألينني هذا السؤال؟ الم افتح لك قلبي كثيرا في هذا الموضوع؟ ولا تعلمين الى اي حد انا احبه بكل شغف؟ وكيف اعرف ان كان فمك قد نطق بما يشعر به قلبك، وان كان هذا الحبيب قد نسى شغف قلبك حقا؟ انك تخفئين في حقي خطأ عظيما يا دورين، عندما تشكين في هذا الامر، لان عواطفي نحو كانت واضحة جدا. اذا فانت تحبينه؟ نعم، والى اقصى حدود الحب. وهل هو يحبك ايضا كما يبدو عليه؟ اعتقد ذلك. وهل كلاكما يتحرك شوقا لكي يتزوج من الاخر؟ بكل تأكيد. وماذا تنتظرين من العرض الاخر؟ لو اجبرت عليه لقتلت. حسنا جدا، هذا مخرج لم افكر فيه. فليس عليك الا ان تقتلي نفسك لكي تخرجي من هذا المأزق. هذا علاج رائع جدا دون شك. انني اكاد اجن عندما اسمع كلامك هذا. يا الهي، ما اعجب طبعك يا دورين، انك لا تعطفين على الام الناس. انني لا اعطف ابدا على من يردد الطراهات ثم يستكين مثلك في اللحظة الحاسمة. ولكن ماذا تنتظرين مني وانا فتاة خجولة؟ ولكن الحب يتطلب حزما وصلابة. وهل ترددت في حب فالير؟ اليس عليه ان يطلبني من ابي؟ ولكن ماذا، ان اباك فض غليظ القلب، متماد في غيه، مشغول تماما بصاحبه ترتيف، وقد تخلى عن كلمته، فهل يلام حبيبك على ذلك؟ ولكن هل اترك كل واحد يعرف انني عاشقة والهانة اذا ابديت رفضي الصريح الصارخ؟ وهل اخرج من اجله مهما كان ممتازا من حياتي كفتاة وعن واجبي كابنة؟ هل تريدين مني ان اظهر للناس جميعا لا لا لا لا لا لا لا اريد شيئا. هو اكبر ظني انك تريدين الزواج من السيد ترتيف، واكون مخطئة لو فكرت ان اجعلك ترفضين هذا الزواج. فلأي سبب اقاوم رغباتك؟ ان الصفقة في حد ذاتها مربحة جدا. السيد ترتيف، هل هذا عرض تافه لا قيمة له؟ دورين، ولو نظرنا الى الامور نظرة سليمة لرأينا بكل تأكيد ان ترتيف ليس بالرجل الهين، وان السعادة التي تحصلين عليها عندما تصيرين نصفه الاخر ليست بالشيء الذي يستهان به. فان الجميع قد وضعوا على هامته اكليل الفخر، نبيل في مقاطعته، جميل في تكوينه. دورين، له اذن حمراء وبشرة وردية، وسوف تعيشين سعيدة جدا مع مثل هذا الزوج. يا الهي، كم ستكونين فرحة مبتهجة عندما تجدين نفسك زوجة لمثل هذا الزوج النادر الجمال. قصي عن الكلام بكل هذه الطريقة ارجوك، اولى بك ان تقدمي يد المساعدة لي لكي اتخلص من هذا الزواج. قصي. لقد غلبت على امري، وانا على استعداد ان افعل اي شيء. لا لا، فانه ينبغي على الابنة ان تطيع اباها حتى لو زوجها قردا. اما حظك فهو رائع حقا، فمن اي شيء تتذمرين؟ دورين، سوف تذهبين بعربة الى قريتي الصغيرة، حيث تجدين عددا وفيرا من الاعمام واولاد الاعمام، وسوف تتسلين كثيرا عندما تتحدثين معهم، وسوف يصطحبونك الى المجتمع الراقي، وتذهبين لزيارة زوجة عمدة المقاطعة وزوجة نائب العمدة، وتوقعي في الاعياد التنكرية ان تدعين الى حفلة موسيقية كبيرة لا تحتوي الا على آلتين، وتشاهدين القرود وهي تلعب، والأراجوز في الاسواق. هذا طبعا اذا اراد زوجك. انك تقتليني، واولى بك ان تفكري في مساعدتي بدلا من تلك النصائح. انا طوع امرك. رحمة بي يا دوري. لابد ان يتم هذا الامر عقابا لك يا عزيزة الوديعة. لا ابدا. لو اعترفت لك برغبتي. ابدا، فان ترتيف هو الرجل الذي يناسبك، وسوف تهنئين به. دوري، انت تعلمين انني اثق فيك دائما، ففعلي من أجلي أرجوك. لا لا، سوف تتطرفين وشرفي. حسنا، إنني لم أستطع أن أحرك قلبك لسوء حظي، فاتركيني من الآن فصاعدا إلى يأسي وبؤسي، لأن قلبي سوف يستمد منه المساعدة، فعندي دواء أكيد لكل ألم. إيه، عودي، فقد زال عني غضبي. لابد أن أعطف عليك رغم كل شيء. ما يا دوريل، إذا تعرضت لمثل هذه التضحية القاسية فاعلمي أنني سوف أنهي حياتي. لا تعذبي نفسك، فمن الممكن بكل مهارة أن نوقف ولكن ها هو ذا قادم حبيبك بنير. هناك خبر يا أنستي قد انتشر أخيرا ولا أعرف عنه شيئا، وهو خبر مثير ولا شك. ما هو؟ أنك سوف تتزوجين من ترطيف. لقد سيطرت هذه الفكرة في الواقع على تفكير والدي. والدك يا أنستي؟ لقد غير رأيه وعرض علي حالا هذا الأمر. هذا جد؟ نعم هذا جد، هو لقد قرر هذا الزواج بكل غيرة وحماس. وماذا قررت أنت يا أنستي؟ لا أعرف. هذا رد نزيه شريف، ألا تعرفين؟ لا لا. وبماذا تنصحني؟ أنا؟ نعم، أنا أنصحك أن تتزوجي. هل هذه هي نصيحتك؟ نعم صحيح دون شك، فإن الاختيار رائع ويستحق كل تقدير. حسن يا سيدي، إنني أتقبل منك هذه النصيحة. أظن أنك لن تجد صعوبة كبيرة في اتباعها. ليست أصعب من وقعها على نفسك عند إعطائها. أنا أعطيتها إرضاء لك يا أنستي، وأنا سأتبعها إرضاء لك يا سيدي. لننظر ما الذي سيؤدي إليه هذا النقاش. هكذا إذن يكون الحب، فقد كنت تخدعيني عندما. دعنا لا نتكلم بعد ذلك عن هذا الموضوع أرجوك، فقد قلت لي بكل صراحة بأنه ينبغي علي أن أوافق على الزوج الذي تقدم لطلب يدي. وأصارحك يا سيدي بأنني قررت أن أنفذ هذا بناء على نصيحتك المفيدة. لا تتخذي من نصيحتي عذرا لك، لأنك قد اتخذت قرارك من قبل وتتمسكين بحجة تافهة لكي تبرري تنحيك عن وعدك لي. هذا صحيح، وقد قلت بأحسن أسلوب. دون شك، فإن قلبك لم يكن لي أبدا حبا حقيقيا. وأسف، لك أن تفكر كما تشاء. نعم كما أشاء، وكان عليك أن تتوقعي مني ذلك بعد أن جرحت إحساسي، وأنا أعرف أين أحقق رغباتي وأقدم يدي. لم أكن أشك في هذا، وإن الحب الذي تثيره الجدارة. يا إلهي دعك من هذه الجدارة، فأنا لا أملك منها إلا القليل. ولا شك وأنت التي اتخذت هذا القرار، فإني أتعشم في عطف واحدة أخرى توافق على تعويض خسارة إياكي عندما أنفصل عنك على نية دون خجل. ليست الخسارة كبيرة، فسوف تعوض هذا التغيير. تأكدي أنني سأبذل في ذلك كل ما في وسعي، لأن إعراض قلبك عن حبي يؤثر في كبريائي، ولذا ينبغي علي أن أبذل كل جهدي لكي أنسى حبك أيضا. فإذا لم أصل إلى غرضي فما علي إلا أن أتظاهر بذلك على الأقل، لأن الناس لن تغفر لي إذا ما أظهرت حبي لمن هجرتني. هذا شعور طيب ولا شك. حسن جدا، وهذا ما ينبغي على كل واحد منا أن يقيم الدليل عليه. ماذا؟ هل تريدين مني أن أحافظ على حبي لك إلى الأبد في ثنايا قلبي، وأنا أراك أمام عيني ترتمين بين ذراعي رجل آخر دون أن أوجه حب الذي لا تتقبليه إلى واحدة أخرى؟ بالعكس بالعكس، فهذا كل ما أتمناه لك من جهتي، وأود أن يكون هذا الشيء قد تم بالفعل. هل تودين ذلك؟ نعم. لقد أهنتني بما فيه الكفاية يا أنستي، وسوف أفعل ما يرضيك من الآن. حسن جدا. تذكري على الأقل أنك أنت التي أجبرت قلبي على هذا التصرف المتطرف. نعم. وأن النية التي بيتها في نفسي لم تتكون إلا مجاراة لك. مجاراة لي؟ ليكن سمعا وطاعة. أحسن. وهذه آخر مرة ترينني فيها طالما كنت حيا. الحمد لله. ماذا؟ تحبيني؟ أنا؟ إنك تحلم. حسن جدا، إذن فلأنصرف وداعا يا أنستي. مع السلامة يا سيدي. أما من جهتي فأظن أنكما قد فقدتما العقل بهذا التهور. قد تركتكما وحدكما هكذا وأنتما تتشاحنان حتى أرى إلى أي مدى سوف يستمر كل هذا. تعال يا سيد فالير. نعم، ماذا تريدين يا دورين؟ تعال هنا. لا لا لا لا، فإن الغيظ يسيطر علي. لا تمنعيني عن تنفيذ ما تريده مني، قلت لك قتل. لا هذا موضوع قد فرغنا منه. أوه. إنه لا يرتاح لرؤيتي ويبتعد عند وجودي، ولذا أحسن صنعا لو تركت له المكان. وأنت أيضا إلى أين تجرين؟ لابد أن تعودي. لا لا لا يا دولي، إنك تحاولين دون جدوى أن تبقينيه. لني أرى بوضوح أن رؤيتي تسبب لها هذا العذاب، وأولى بي بدون شك أن أخلصها من هذا العذاب. ليأخذك الشيطان قبل أن تغادر هذا المكان. اترك هذه السرطرة وتعاليا إلى هنا أنتما الاثنان. لكن ماذا تقصدين؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟ أريد أن أصالحكما وأنشلكما من هذه الورطة. فالير، هل أنت مجنون حتى تتشاجر معها بهذه الطريقة؟ ألم تسمعي كيف كانت تكلمني؟ هل أنت مجنونة حتى تصورين هكذا؟ ألم تري ما حدث وكيف كان يعاملني؟ حماقة وطيش من كلا الجانبين. فالير، إنها لا تهتم إلا بك وبالاحتفاظ بك لنفسها، وأنا شاهدة على ذلك. وهو لا يحب إلا أنت وحدك، وليست عنده أي رغبة إلا أن يصير زوجا لك، وأنا أضمن ذلك بحياتي. لماذا إذن أعطاني مثل هذه النصيحة؟ ولماذا طلبت مني تنفيذ هذا الموضوع؟ كلاكما مجنون. هاتي يدك وهاتي يدك. وما فائدة يدي؟ تعالي أنت إلى هنا وهاتي يدك. وما فائدة كل هذا؟ يا إلهي تعالي بسرعة. إنكما تحبان بعضكما إنكما تحبان بعضكما البعض أكثر مما تظنان. ولكن لا تفعلي شيئا وأنت مكرهة علي. انظري إلي دون أدنى كراهية. الحق أقول لكما إن العشاق مجانين. ليس لي الحق إذن أن أشتكي منك؟ ثم ألم تكوني بلا كذب فتاة قاسية عندما كنت تتسلين بقول أشياء تسبب لي الحزن والألم؟ ولكن ألست أنت أكبر من ينكر الجميل؟ لنترك هذا النزاع إلى وقت أكثر ملائمة، ولنفكر في الطريقة التي نتفادى بها مثل هذا الزواج الشنيع. قولي لي إذن، ما هي الطرق التي ينبغي علينا أن نستعملها؟ ينبغي علينا أن نستعمل كل الطرق. إن والدك يقهر بك وهذه خطرفة، أما من جهتك فإن أحسن طريقة هي أن تتظاهري بموافقتك على تهوره هذا إلى درجة تتمكنين فيها عند الحاجة، وبكل سهولة أن تؤجلي هذا الزواج المعروض عليك. فإذا كسبنا الوقت استطعنا أن نداوي كل شيء، فيمكنك أحيانا أن تتظاهري بمرض ما يفاجئك مما سيستلزم تأجيل الفرح، أو أن تتظاهري بالتشاؤم لأنك قابلت جثة لسوء طالعك، أو رأيت مرآة مكسورة، أو ماء موحلا في أثناء نومك. وإن أحسن طريقة بالاختصار هو أن تجعلينهم لا يستطيعون أن يربطوك بأي إنسان إذا لم توافقي أنت على الأقل. ولكي يكون نجاحنا محققا فمن المستحسن، وهذا ما يبدو لي، أن لا يعثر عليكما أحد وأنتما تتناجيان معا. فالير، انصرف أنت واستخدم أصدقائك بلا أدنى تأخير حتى يجبروا أورغون على تنفيذ ما وعدك به. وسوف تنشط جهود أخيه ونضم زوجة أبيك إلى صفنا. ولكن الأمل الوحيد في الواقع يتوقف عليك أنت، على الرغم من جميع المحاولات التي سوف نبذلها جميعا معا. إنني لست مسؤولة عن قرارات أبي، ولن أكون زوجة لأي إنسان آخر غيرك أنت فالير. كم تغمرينني بالسعادة ومهما حاولوا أن وإن العشاق لا يتعبون أبدا من الثرثرة. أخوك قلت لك. وأخيرا يا لك من ثرثار، اذهب من هذه الجهة، وأنت من الجهة الأخرى. الفصل الثالث. ليتني أموت مسعوقا في الحال، وليت الناس جميعا يعتبروني وغدا لئيما إذا لم أقضي على أي قوة أو جبروت. أرجوك أن تهدئ من حدة غضبك، فإن والدك لم يفعل أكثر من التلميح بذلك فقط، والإنسان لا ينفذ كل شيء يعرض عليه. فالبون شاسع بين القول والعمل. لا بد أن أقضي على دسائس هذا المعتوه وأن أقول له كلمتين في أذن. حلمك حلمك يا دامس، دعه هو ووالدك إلى زوجة أبيك لكي تتصرف معهما، فإن لها بعض التأثير على ترتيف، وهو يوافق على كل ما تقوله، فهو ينظر إليها نظرة حب وحنان، وهذا لا يدهشني، ولكن ليته يكون صحيحا، إذا لصار كل شيء على ما يرام، فإن منفعتها ستدفعها لاستدعائه حتى تبحث معه موضوع هذا الزواج الذي شغل باله، وتجعله يفهم ما عسى أن يسببه هذا الأمل من منازعات مؤسفة. وقد قال لي خادمه إنه يؤدي صلواته، فلم أستطع أن أراه، ولكنه قال لي إنه سوف ينزل إلى هنا بعد قليل. فاخرج يا دامس، اخرج إذن أرجوك، ودعني في انتظاره. سأحضر هذا اللقاء. أبدا، ينبغي أن ينفرد معا. لن أقول له كلمة واحدة. إنك تخدع نفسك، فأنت تعرف أنك سريع الغضب، وهذا السلوك كفيل بإفساد كل شيء. لا لا، سوف أراه دون أن أخطأ. كم أنت مزعج. إنه قادم، انصرف انصرف يا دامس. لورانت، ضع عباءتي مع عصاتي وصلي إلى السماء أن تغمرك دائما بنورها، وإذا جاءك أي إنسان يسأل عني فقل له إنني ذهبت لزيارة المساجين لكي أوزع عليهم الصدقات التي تقبلتها. يا له من مدعي خبيث. ماذا تريدين؟ أريد أن أقول لك. يا إلهي، أرجوك قبل أن تتكلمي أن تأخذي مني هذا المنديل. لماذا؟ داري هذا الصدر الذي لا أتحمل رؤيته، لأن النفس تجرحها مثل هذه المناظر التي تثير الأفكار الشريرة. إذن أنت ضعيف أمام التجربة. ما أقوى تأثير الجسد على مشاعرك؟ أنا لا أعرف بكل تأكيد ما الذي ألهب شعورك، لأن شهواتي لم تثار بمثل هذه السرعة، حتى أنني لو رأيتك عاريا من قمة رأسك إلى أخمص قدميك لما حركت في ساكنة. أرجوك استعملي في ألفاظك قليلا من الحشمة والأدب، وإلا تركت لك الحجرة فورا. لا لا لا لا لا، سأتركك أنا في سلام، وليس عندي إلا أن أقول لك كلمتين. إن سيدتي سوف تنزل إلى حجرة الاستقبال هذه، وهي تركو أن تتفضل بالحديث معها. يا لهفي. إنني أفعل من أجلك أقل مما أنت جديرة. كنت أريد أن أتكلم معك سرا في أمر ما. وأنا مسرورة لأنه لا يوجد أحد هنا يتجسس علينا. إن هذا يشرح صدري أيضا، ولا شك أنه يحلو لي جدا يا سيدتي أن أجد نفسي منفردا معك، وهذه فرصة طالما طلبتها من السماء، ولكن لم تسمح لي بها إلى هذه الساعة. أما من جهتي فإن كل ما أريده هو بضع كلمات معك حول موضوع بسيط. أرجو أن تفتح له قلبك وألا تخفي عني شيئا. وأنا لا أريد أيضا إلا فضلا واحدا منك، وهو أن أوضح لك كل ما يقول بنفسي، وأقسم لك إن ما أذعته من انتقاد لم يكن صادرا عن أي كراهية لك، ولكنه كان على الأصح غيرة على حبك الذي انسقت وراءه بعيدا وبدأ بدافع من الطهارة. وأنا أيضا أخذته على هذا المحمل الحسن. وأعتقد أن اهتمامك هذا كان لخلاص نفسي. نعم يا سيدتي دون شك، وقد وصل شغفي بك الى درجة انك تضغط على اصابعي. هذا من فرط شغفي بك، ولم اقصد ابدا ان اسبب لك اقل الم، واولى بي في الحال. ماذا تفعل يدك هنا؟ انا اتحسس ثوبك فوق ركبتك لان قماشه ناعم جدا. ارجوك ارجوك ان ترفع يدك، فانني اتاثر جدا من الزغزغ. يا للعجب، ما اروع وارق صناعة هذه الدانتيلا. انهم يصنعونها بطريقة رائعة في هذه الايام. يا لم ارى شيئا اكثر جمالا من مثل نعومة هذه الصناعة. هذا صحيح، ولكن دعنا نتكلم قليلا في موضوعنا. لقد قيل لي ان زوجي يريد ان يسحب وعده لفالير ويعطيك ابنته، فهل هذا صحيح؟ لقد لمح لي ببضع كلمات في هذا الموضوع. ولكي اقول لك الحق يا سيدتي، ليست هذه السعادة التي انشدها، لانني ارى في مكان اخر المفاتن الرائعة للسعادة التي تحقق كل امالي. ذلك انك لا تحب الاشياء الدنيوية. ان صدري لا ينطوي على قلب قد من الحجر. انا متأكدة ان كل تنهداتك تتجه الى السماء، وان شيئا على الارض لا يستطيع ان يثنيك عن ارادتك. ان الحب الذي يربطنا بالجمال الخالد لا يقضي في انفسنا على الحب الدنيوي، فان من السهل ان تتأثر حواسنا بالاعمال المتقنة التي ابدعتها السماء، لان مفاتنها تلمع وهي تنعكس على امثالك. ولكن السماء استعرضت فيك اندر اياتها اذ اطفت على وجهك جمالا يبهر الابصار ويجذب القلوب، ولا استطيع ان اراك ايتها المخلوقة الكاملة دون ان اعجب فيك بصانع الكون. وان اشعر بان قلبي قد ابتلي بحب ملتهب امام اجمل صورة صور فيها نفسه. وكنت اخشى في بادئ الامر ان يكون هذا الحب المكنون شرف متقن من صنع ابليس اللعين، وصمم قلبي فعلا على ان يتجنب نظراتك ظنا مني انك تقفين حجر عثرة في سبيل خلاصي. ولكنني وجدت اخيرا يا اجمل حسناء انه لا لوم لي على هذه العاطفة، وانني استطيع ان اوفق بينها وبين الفضيلة. نعم الفضيلة، وهذا ما جعلني اغفرها لنفسي بكل سهولة. وانا اعترف ان هذه برأة مني كبيرة ان اقدم لك هذا القلب قربانا، ولكني انتظر في سبيل حبي ان تهبيني عطفك وحنانك، وان لا تضيع مجهوداتي عبثا نتيجة لضعفي وعجزي. فانت املي وملكي وسعادتي، وعليك يتوقف عذابي او نعيمي، وساكون خاضعا وبالاختصار لقرارك وحده. سعيدا اذا اردت، او شقيا اذا جئت. ان هذا الاعتراف في منتهى الرقة والظروف، ولكنه في الواقع غريب الى حد ما. ويلوح لي انه ينبغي عليك ان تحمي قلبك جيدا، وان تفكر قليلا في هذا التصرف. فان رجلا قديسا مثلك يتكلم عنه الناس في كل مكان. على الرغم من انني رجل دين، فانني لست اقل من اي رجل يشاهد مفاتنك السماوية فيستسلم قلبه دون جدال. انا اعرف ان حديثي هذا يبدو غريبا، ولكني بعد كل شيء يا سيدتي لست ملاكا. انا لست ملاكا، ولو ادمت اعترافي فمن الواجب عليك ان تديني ملامحك الفاتنة. فقد استولت على قلبي بمجرد ان رأيت جمالك ساطعا اكثر من اي لمعان بشري، وقد قهرت نظراتك المقدسة مقاومة قلبي العنيد، فتغلبت على كل شيء، من صوم الى صلوات الى دموع، وعقدت كل امالي على الحظوة بمفاتنك، وقد انبأتك نظراتي تأوهاتي وآهاتي. سيدتي، لكي أحسن التعبير عن نفسي أكثر من ذلك، استعملت الآن لغة الكلام. وإن شئت أن تواسيني بحنانك أو أن تذليني حتى تقضي علي، فإنني سوف أحتفظ لك دائما يا آية في الحلاوة والعذوبة بإخلاص لا نظير له. ثم كوني على ثقة من أن شرفك لا يتعرض لأدنى خطر معي ولا يخشى عليك من أي فضيحة مني، فإن كل العشاق في البلاط الملكي الذين يعجب بهم النساء إلى حد الجنون كثير الصخب والضوضاء في أعمالهم وتافهين في أقوالهم، فهم يتباهون باستمرار بانتصاراتهم ولا ينالون حظوة إلا أفشوها، يدنسون بألسنتهم التي لا تحفظ السر والتي يثق فيها الناس، يدنسون المحراب الذي ضحوا عليه بقلوبهم. ولكن يا سيدتي أمثالنا من الرجال يحترقون بالحب في الخفاء ويحفظ السر معهم دائما بكل تأكيد، لأن الحرص الذي نتخذه حفظا لسمعتنا يعتبر ضمانا كافيا لهن، وإذا ما استجابت واحدة لحبنا نحن فقط وجدت الحب بلا فضيحة واللذة بلا خوف. سمعت ما قلت، وأن فصاحتك قد شرحت كل شيء لنفسي بعبارات قوية للغاية، ولكن ألا تخشى أبدا أنه قد يروق لي أن أقص على زوجي هذا الغرام الظريف فيغير هذا الحب المفاجئ الصداقة التي يحملها لك؟ سيدتي أعرف أنك كريمة وأنك سوف تغفرين لي جرأتي وتسامحيني على ضعف البشري وعن اندفاع الشديد في حبك الذي جرح إحساسك، وسوف تضعين موضع الاعتبار أن كل من يرى قسمات وجهك ليس عديم النظر، بل إنه رجل خلق من لحم ودم. ربما أخذت واحدة أخرى هذا الكلام بالطريقة مختلفة، ولكنني تقديرا مني للموقف سوف لا أخبر زوجي بالأمر وأطلب منك نظير ذلك شيئا منك، وهو أن تعمل بكل أمانة وبدون جدل على زواج فالير من ماريان، وأن ترفض أنت نفسك ما يريد أن يفرضه أرجون ظلما واستبدادا. لا لا يا سيدتي، لا لا بد أن يزاع هذا الخبر، فقد كنت في هذا المكان وسمعت كل شيء، ويبدو لي أن العناية الإلهية هي التي قادتني إلى هنا لكي أذل كبرياء ذلك الخائن الذي أساء إليه، ولكي تفتح لي طريقا كي أنتقم من وقاحته ومن مراءاته وأظهر الحقيقة لأبي وأكشف له بوضوح عن نفسية هذا الرجل الشرير الذي يطارعك الغرام. هذا مثله يكفي أنه عاد إلى صوابه وحاول أن يكون جديرا بالعفو الذي منحته إياه، وبما أنني قد وعدته بذلك فلا تجعلني أنقص بوعدي، فليس من طبعي أن أثير أي ضجة، لأن الزوجة تسخر من أمثال هذه الحماقات ولا تضايق زوجها بترديده على أذني. إن عندك من الأسباب ما يجعلك تتصرفين بهذه الطريقة، وأما أنا فعندي أسباب أيضا كي أتصرف بطريقة أخرى. فإنه من السخرية أن نترفق به، فإن كبرياءه وغطرسته المنبثقة من تظاهره بالعبادة قد تغلبت بشدة على غضب المشروع وأثارت الارتباك في منزلنا، فقد سيطر ذلك الماكر الخداع على أبي مدة طويلة وخيب أمالي في الحب كما خيب أمال فالير، وينبغي أن أكشف عن حقيقة ذلك الخائن، وقد منحتني السماء من أجل هذا وسيلة سهلة، وأنا مدين لها بتلك الفرصة التي أتاحتها لي، وهي فرصة مواتية لا يصح إهمالها، وأستحق أن تسلب مني إذا لم أستخدمها وهي في متناول يدي. ثالث، لا من فضلك، يجب أن أتصرف حسب ما يتراءى لي، وأنا الآن في أوج الفرح والغبطة، ولا جدوى من كلامك الذي يهدف إلى أن يجبرني على التخلي عن لذة الانتقام، سوف أنهي هذا الأمر دون أي إبطاء، وهذا ما يرضيني بالذات. سوف نحتفي بك يا أبي بمناسبة وصولك بأن نسرد عليك خبرا حديثا سوف تفاجأ به، فقد كافأك هذا السيد مكافأة مجزية على إكرامك له، وجازاك أجمل جزاء على عطفك عليه. وإن شدة ولعه بك قد ظهرت بوضوح، إذ أصبح هدفه الوحيد هو تدنيس شرفك، إذ فاجأته وهو يعترف لزوجتك اعترافا مهينا يلهب حبه الآثم، وأرادت هي بأية وسيلة أن تكتب عنك هذا السر نظرا لأخلاقها الرقيقة واتزانها الشديد، ولكني لا أستطيع أن أرضى عن مثل هذا التصرف المخجل. لو كتمت عنك هذا السر لكان في هذا إساءة لك. نعم، ولكن من رأيي أنه لا ينبغي علينا أبدا أن نقلق بال زوجي بمثل هذه الأحاديث السخيفة، لأن شرف الزوجة لا يتوقف على ذلك، وأنه يكفينا أن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا. كان من الواجب عليك ألا تقول شيئا يا دامس، لو كان لي عندك بعض الاعتبار والتقدير. يا للسماء يا للسماء، ما أعجب بسمعك. أيصدق مثل هذا الكلام؟ نعم يا أخي، أنا رجل مذنب شرير وآثم تعيس وأكبر وغد عاش على وجه الأرض. كل دقيقة من حياتي مفعمة بكل رجس ودنس، ممتلئة بالجرائم والمنكر. وأرى أن السماء أرادت أن تعاقبني وتذلني بهذه المناسبة، ومهما كانت الجريمة التي وجهت إلي فأنا لا يهمني أن أتنازل عن كبريائي وأدافع عن نفسي. صدق ما يقال لك وأشعل غضبك واطردني كمجرم من منزلك، لأنه مهما لاحقني من عار فإنني لا أزال أستحق أكثر من ذلك. أيها الخائن الغدار، أتقص على محاولة تدنيس طهارته بهذا الكذب والبهتان؟ ماذا؟ هل تجعلك هذه العذوبة المصطنعة وتلك النفس المرائية تكذب؟ اخرس أيها الوباء العين. دعوا يتكلم، إنك تتهمه خطأ. لا، إنك تحسن صنعا لو صدقت ما نسبه إلي. فلماذا تريدني بعد أن سمعت مثل هذه الحقيقة؟ هل تدرك الآن على أي شيء أنا قادر؟ وهل تثق يا أخي في منظري الخارجي؟ وهل تعتقد أنني أحسن مما أنا عليه على الرغم مما يعتقد الناس فيه؟ لا لا لا لا لا، إنك تنساق خطأ وراء المظهر الخداع. وأنا وحسرتاه، ألست أقل شأنا مما يظنون بي هنا؟ والجميع يعتبرونني رجلا صالحا، ولكن الحقيقة العارية هو أنني لا أساوي شيئا. لا لا لا، لا أساوي شيئا. نعم نعم يا ولدي العزيز، تكلم وعملني كرجل خائن وضيع هالك نص قاتل، وحملني بصفات اكثر كراهية من هذه الالفاظ، فلن اعارضك ابدا لانني استحقها، وانا على استعداد ان اقاسي العار والشنار، وانا راكع على ركبتي كفضيحة استحقها بسبب الجرائم التي اقترفتها في حياتي. سيدي سيدي ترتيب، هذا كثير كثير جدا. ألا يلين قلبك أيها الخائن؟ ماذا؟ هل خدعتك أقواله إلى درجة أعلى؟ أيها الفتى، يا أخي قف أتوسل إليه، قف أتوسل إليه. أيها الوضيع، أيها الوضيع، إنه يستطيع. إخلاص، قلت لك إخلاص. أكاد أجن. ماذا؟ هل أعتبر؟ لو تفوهت بكلمة واحدة لحطمت عظامك. أستحلفك بالله يا أخي لا تستسلم للغضب. انا افضل ان اقاسي اشد الالام على ان يناله من اجلي اقل خدش. ارايت ارايت يا ناكر الجميل. دعه في سلام، واذا كان علي ان اركع على ركبتي واطلب منك ان تصلح عنه. حسرتاه حسرتاه، هل تمزح يا سيدي؟ انظر يا ولد، انظر ايها الوغد، انظروا اليه الى طيبته. وهكذا كفى كفى. هذا انا كفى، قلت لك كفى. انني اعرف جيدا اي دافع حدا بك الى مهاجمته، انكم تكرهونه جميعا. نعم تكرهونه جميعا، وقد فهمت الان ان زوجتي واولادي وخدمي سائرون ضده، ويستخدمون بكل وقاحة كل ما في يدهم لكي يخرجوا من منزلي هذه الشخصية التقية. ولكن كلما ازدادت محاولاتكم لطرده من المنزل، كلما صممت على الاحتفاظ به هنا. لا لا، وأسرع في إعطاء ابنتي لكي أذل كبرياء كل عائلة. لا لا، هل تقصد أن تجبرها على الزواج منه؟ نعم نعم يا خائن، وفي نفس هذا المساء إمعانا في الكيد لك. إنني أتحداكم جميعا، وسوف أجعلكم تعرفون أنه ينبغي عليكم طاعتي، فأنا هنا السيد المطاع. تعال ارجع عن قولك والق بنفسك تحت قدميه فورا، واخذ منه ان يصفح عنك. من؟ انا؟ تحت قدمي هذا الوغد الذي استطاع بخداعه ودجله. آه يا إلهي يا إلهي، هل تقاوم أيها الصعلوك وتكيل له السباب؟ إلي بالعصا. سيد سرسيس لا تمسكني، من فضلك لا تمسكني، اخرج بمنزلي فورا ولا تتجاسر على الرجوع اليه ابدا. لا لا لا لا لا. سوف اخرج ولكن اترك هذا المكان بسرعه، سوف احرمك من الميراث الشقي واصب عليك لعنتي زياده على ايها رجل قديس بمثل هذه الطريقه. ايتها السماء اغفري له ما سبب لي من الام. لو استطعت ان تعرف يا سيدي مقدار حزني وهم يحاولون تلطيخ خصمي امام اخي. ان مجرد التفكير في ذكران الجميل يعذب نفسي عذابا قاسيا او يسبب لي الرعب يا سيدي، واصبحت ضيق الصدر حتى لم اعد استطيع الكلام، واعتقد ان هذا سوف يقضي علي. أنا نادم على الذي جعلتك تفلت من يدي قبل أن أقضي عليك. سيدي هدي من رواتك ولا تحت الأرض. حسن يا سيدي حسن، لنضع حدا لهذه المناقشات المؤسفة، فأنا أرى مبلغ الاضطرابات التي سببتها لهذا المنزل، وأعتقد أنه من الضروري أن أرحل عنه يا أخي. أين كنت أمن؟ إنهم يكرهونني وأرى أنهم يحاولون أن يجعلوك تشك في إخلاصي. وماذا يهم؟ هل تظن أنني أستمع إليهم؟ لن يموتهم ولا شك أن يتابعوا اضطهادي. إن لم تصدق بهذه المرة ربما تصدق في المرة القادمة تلك القصص التي رفضتها الآن. أنا؟ لا لا لا يا أخي أبدا. يا أخي ما أسهل على المرأة أن تفاجئ زوجها وتوقعه في الغلط. لا لا لا، دعني أبتعد عن هذا المكان بسرعة حتى أحرمهم من كل باز يجعلهم يهاجمونني. يا كذا لا لا سوف تبقى، أرجوك ابقى، لا لأن في بقائك حياة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دعنا اذا لا نتكلم في هذا الموضوع اكثر من هذا، ولكني اعرف كيف اتصرف في الامر. إن الشرف موضوع دقيق، ولكن الصداقة تحتم علي ان اتفادى كل الشائعات واتجنب اي ظل من الشك، فسوف اتفادى زوجتك ولن تراني. لا لا يمكن لا يمكن، سوف تتردد عليها رغم أنف لا لا لا لا، لأن مضايقتهم هي أكثر ما يسرني. لا لا لا لا، وأود أن يرونك معها بكل وقت. وليس هذا هو كل ما في الأمر، فإن أحسن شيء أتحداهم به جميعا هو أن أجعلك وريثي الوحيد. لا ولا وريث لي إلا أنت. نعم إلا أنت، وسوف أذهب فورا وأقوم بعمل تنازل شرعي ذهبك فيه كل أملاكي. لا لا نعم لا، فإن الصديق المخلص والصريح الذي اتخذته زوجا لابنتي هو أغلى عندي من ابني وزوجتي وأقاربي. سيدي أرجوك، هل توافق على ما عرضته على؟ لا لا أرجوك لا أرجوك لا أرجوك لا أرجوك، لتكن مشيئة الله. يا للرجل البار. هيا بنا بسرعة لنحرر العقد وليمت الحساد بغيظهم. نعم صدقني فالجميع يتكلم في ذلك الموضوع واصبحت الفضيحة التي سببتها هذه الاشاعة لا تليق بسمعتك ولقد عثرت عليك يا سيدي في الوقت المناسب لأخبرك عن رأيي بكل صراحة في كلمتين ولن أفحص هذه الإشاعة فحصا دقيقا وأتكلم عنها ولكن سوف نبحث هذا الموضوع في أسوأ احتمالاته لنفرض أن دمس لم يتصرف تصرفا حسنا وأنك اتهمت اتهاما خاطئا أفليس على الرجل المؤمن أن يصفح عن الإساءة وأن يطفئ في صدره أي رغبة الانتقام وأن تتحمل أن يطرد ابنه من منزل أبيه نتيجة لسوء تفاهمك معه أقول لك مرة أخرى وأنا أكلمك بكل صراحة بأن هذا الموضوع لم يترك صغيرا ولا كبيرا إلا وصدمه في شعوره فحاول صدقني أن يسود السلام وألا تتطرف في تصرفاتك وضحي في سبيل الله بكل ما يسبب لك الغضب وارجع الابن الى كنف ابيه ايتها السماء انشر السلام على الارض والمحبة في القلوب وحسرتها كم اود من جهتي ان افعل ذلك من كل قلبي فانني لا احمل له يا سيدي اي حقد وقد غفرت له كل شيء ولن الومه على اي شيء بل بودي لو اخدمه من صميم قلبي ولكن إرادة السماء لا توافق على ذلك فإذا عاد إلى هذا المنزل فإنه ينبغي علي أن أخرج منه لماذا إذ ربما تؤدي علاقاتنا إلى فضيحة بعد تصرفه الذي لا مثيل له أبدا والله وحده يعلم ما سوف يظنه الناس إذ ربما نسبوا ذلك إلى أنها خطة ماهرة مني وحين ذاك يقال عني في كل مكان إنني عندما شعرت بأنني مذنب تظاهرت بعطف ظاهري نحو من اتهمني وأنني أخشاه وأريد أن أسترضيه حتى أستطيع أن ألزمه الصمت لا إلهي لا لا أنت تحاول أن تقدم لي اعتذارات واهية ونعتبر حججك كلها يا سيدي خارجة عن الموضوع فلماذا تأخذ على عاتقك الاهتمام بالسماويات هل السماء في حاجة إلينا لكي نعاقب المذنب سيدي دع الانتقام لها ولا تفكر إلا فيما أوصتنا به من أن نغفر ذنوب الآخرين آمين ولا تعبأ بما يتهمك به البشر إن كنت تتبع الأوامر الإلهية العليا سيدي هل تحرمنا المنفعة التافهة نتيجة لظنون الناس من روعة العمل الطيب لا لا يا سيدي لا لا لا لا لا لنتبع دائما ما أوصت به السماء ولا نقيم وزنا لأي شيء آخر يا سيدي سبق أن قلت لك إنني عفوت عنه تنفيذا لما أمرت به السماء حسن ولكن بعد الذي حدث اليوم من فضيحة وإهانة فإن السماء لم تأمرني بعد بأن أعيش معه سيدي هل أمرتك يا سيدي أن تفتح أذنيك لمجرد نزوة سيطرت على أبيه أو أن تقبل كمنحة ممتلكاته التي ليس من حقك أي شيء منها حسب القانون يا إلهي لا إن الذين يعرفونني لا يفكرون أبدا في أن هذا كان سعيا وراء منفعة شخصية لا لا لأن جميع ممتلكات هذا العالم ليس لها أي إغراء على نفسي ولن يبهرني بريقها الخداع وإذا كنت قد قررت أن أقبل من والده هذه المنحة التي شاء أن يهبها لي فلم يكن هذا الحق أقول لك إلا لأنني أخشى أن تؤول كل هذه الممتلكات إلى أيد شريرة وتقسم بين هؤلاء الذين قد يستعملونها لأغراض آثمة في هذا العالم ولا يستخدمونها كما أنوي أنا في إظهار مجد الله وفي خدمة الناس آمين سيدي سيدي دع جانبا يا سيدي هذه المخاوف الدالة على رقتك وصحو ضميرك إيه؟ إذ قد تسبب لك الشكوى من الوارث الشرعي ودعه يتمتع بممتلكاته ويتحمل ما يصادفه من مخاطر دون أن تشغل بالك بأي شيء كيف واعلم أنه من الأفضل أيضا أن يسيء استعمالها من أن تتهم باختلاسها كيف وإن ما يدهشني فقط هو أنك استطعت أن تقبل هذا العرض دون تورع وبالاختصار هل يوجد في العبادة الحقيقية أي حكمة تشير إلى تجريد الوارث الشرعي ممتلكاته؟ إيه؟ وإذا كانت السماء يا سيدي قد أوحت إليك بأن معيشتك مع دمس تقف أمامك كحجر عثرة. أفليس من الأصوب لك كرجل دين رزين أن تنسحب من المنزل من أن يطرد من أجلك ابن المنزل مخالفا بذلك ما هو معقول؟ صدقني يا سيدي، صدقني إن هذا يدل على استقامتك وإخلاصك هذا في الحقيقة ساعة الآن يا سيدي الثالثة والنصف، وتستدعيني بعض الواجبات الدينية إلى الصعود إلى الطابق العلوي من المنزل، فأعذرني لاضطراري إلى تركك فورا، فإنني يجب أن أتركك فورا ذلك لأنني يجب يسرني أن أراكم مجتمعين. إن هناك شيئا في هذا العقد يجعلك تفرحين، وأنت تعرفين ماذا يعني هذا الكلام. باسم السماء يا أبي التي تعرف ما أنا فيه من ألام، وباسم كل ما يمكنه أن يحرك فؤادك، تنازل قليلا عن حقوقك واعفني من طاعتي لك في هذا الموضوع. أبي لا تدفعني بمثل هذا الحكم القاسي أن أتظلم إلى السماء عما أدين به لك، وإن هذه الحياة التي أعطيتني إياها يا أبي لا تجعلها شقية بائسة، وإذا كنت تمنعني أن أكون ملكا لمن تجاسرت وأحببت هادما بذلك الأمان الحلوة التي بنيتها، فانقذني على الأقل برحمتك وعطفك. أتوسل إليك يا أبي تحت قدميك من أن تربطني بشخص أكرهه، ولا تدفعني إلى القيام بأي عمل بائس إذا استخدمت كل قوتك معي. اثبت يا قلبي ودعك من كل ضعف بشري. إن عطفك علي لا يسبب لي أي مضايقة، فأظهره كما شئت وأعطيه ممتلكاتك، فإن لم يكفيه هذا فأضف عليها كل ممتلكاتي، فأنا موافقة على ذلك من كل قلبي ومتنازلة لك عنها، لكن لا تضمني إليها، واسمح لي أن أقضي بقية أيام الحزينة التي كتبتها لي السماء في خشونة وحرمان في أحد الأديرة. هكذا. إذا اعترض أب على ابنته وحاول كبح جماح مشاعرها الملتهبة فإنها تصبح راهبة. قفي. كلما أظهر قلبك نفورا في الموافقة علي كلما أصبح ذلك سببا في أن تستحق السعادة الأبدية. اكبحي شهوات جسدك بهذا الزواج ولا تكسري دماغي أكثر من ذلك. ولكن ماذا؟ اخلصي اخلصي أنت، تكلمي هذا مع قرنائك، وأما أنا فأمنعك منعا باتا أن تنطقي بكلمة واحدة. إذا سمحت لي أن أجاوب عليك وأعطيك نصيحة. إن نصائحك يا أخي هي أحسن نصائح في الوجود، فهي معقولة جدا، وأنا شخصيا أقدرها تقديرا عظيما جدا، ولكن اسمح لي أنني لن أتبعها. لم أعد أعرف ماذا أقول بعد كل ما سمعت، وأنا معجبة جدا بما أصابك من عمى، إنه قد سبى عقلك وتملك منك حتى تكذب كل ما حدث. أنا خادمك المطيع وأؤمن بالمظاهر، وأعرف تسامحك مع ابن العاق الخبيث. وكنت خائفة من إنكار الحيلة التي أراد أن يلعبها على هذا الرجل البار، وكنت بالاختصار هادئة جدا حتى نصدق أقوالك، وكان ينبغي عليك أن تظهري أكثر اضطرابا إلى حد ما. ولماذا ينبغي على الزوجة أن تشعر بأن شرفها معرض للخطر لمجرد اعتراف بسيط لعاشق مندفع؟ وهل لا يمكن الرد على كل ما يمس شرفنا إلا بأن نشعل النار في نظراتنا ونجري السباب على أفواهنا؟ أما من جهتي فإنني أضحك بكل بساطة من هذه الاعترافات، ولا يرضيني أبدا أن ينتج عنها أي جلبة أو ضوضاء، فأنا أحب الحكمة والهدوء، ولست مطلقا مثل هؤلاء المتوحشات الهمجيات اللائي يجعلن شرفهن مسلحا بالمخالب والأسنان، وهن على استعداد أن يشوهن وجوه الناس لمجرد كلمة بسيطة. فليحمني الله من مثل هذا التصرف، فإنني أفضل شرفا لا يكون إجراميا، وأعتقد أن الرفض البارد الرزين لا يقل قوة. ضيق حق إيه؟ إذا جعلتك ترى أن ما قيل لك هو الحق بعينه. أرى؟ نعم. كلام فارغ. ما هذا؟ ما هذا؟ ولكن إذا وجدت طريقة أجعلك تراه فيها بكل وضوح. حكايات وروايات. يا له من رجل عجيب، يا له من رجل عجيب. جاوبني على الأقل. لا. أنا لا أتكلم معك لكي تصدقني، ولكن افرض أننا اخترنا هنا مكانا تستطيع أن ترى فيه وتسمع كل شيء. أه. فماذا تقول عندئذ عن صاحبك الطيب؟ أقول في هذه الحالة لا لا لن أقول شيئا، لأن هذا لا يمكن حدوثه. لقد طال الوقت في ضلالك، واتهمتني أكثر من اللازم بأنني أخدعك، وينبغي علي إرضاء لك ودون أن تتمادى أكثر من هذا أن أجعلك تشاهد بنفسك كل ما أخبرتك عنه. ليكن هذا، ليكن هذا. سوف أوقعك فيما قلت من كلام ونرى مهارتك وكيف تستطيعين أن تفي بهذا الوعد. دعيه يأتي إلى هنا يا دورين. سيدتي إنه مكار وربما يكون من الصعب إيقاعه. لا لا، إن الإنسان ينساق بسهولة لمن يحبه لأن الغرور يستولي عليه. دعيه ينزل إلى هنا. وأنتما انصرفا من هنا، انصرفا. قرب هذه المائدة وانزل تحتها. لماذا؟ لأن اختباءك جيدا يعتبر عنصرا هاما. ولماذا تحت هذه المائدة؟ يا إلهي يا إلهي، افعل ما أقوله لك، فإن لي غرضا في نفسي وسوف تقف عليه. فانزل تحتها، انزل تحتها قلت لك، واحترف أن يراك أو يسمعك أي إنسان وأنت تحت المائدة. أعترف أنني سوف أجاريك حتى النهاية، ولكني أريد أن أرى كيف تخرجين مما أخدمت عليه. أعتقد أنه لن يكون عندك شيء ترد به علي، ولكن تذكر على الأقل أنني سوف أطرق حديثا غريب الموضوع، فلا تفزع منه بأي طريقة، إذ ينبغي أن تسمح لي أن أقول ما أريد حتى أقنعك بما وعدتك به. وبما أنني أجبرت على هذا، فإنني سوف أجعل هذا المرائي يخلع عن وجهه القناع بحديث العذب وكلام المعسول، وأن أرضي رغبات حبه التي أعرضها علي بوقاحة ودون حياء، وأمهد له مجالا واسعا لجرأته وتهوره. ولما كان هذا من أجلك فقط ومن أجل إلحاق العار به، فإنني سوف أتظاهر بالتجاوب مع رغباته وأتوقف عن هذا العمل عندما تعترف بهزيمتك، ولن تسير الأمور إلا إلى حيث تريد، إذ عليك أن توقف رغباته الطائشة عندما ترى أن الأمر قد بولغ فيه، وذلك بأن تحمي زوجتك ولا تعرضني إلا بقدر ما يلزمك لكي تتضح لك الحقيقة. هذه هي رغبتك وأنت سيد الموقف. خش، إنه قادم. ارقد واحترس أن تظهر نفسك. موسيال، أيتها السماء انشري على الأرض السلام وبين القلوب المحبة والوام. آمين سيدتي. قيل لي إنك تريدين الحديث معي في هذا المكان. عندي بعض الأسرار أريد أن أكشفها لك، ولكن اقفل هذا الباب. نعم. قبل أن أقولها لك انظر في كل مكان مخافة أن يفاجئنا أحد. حاضر. إننا لا نريد بكل تأكيد أمرا مماثلا لما حدث منذ قليل، فإنه لم تمر في حياتي مفاجأة مثل هذه المفاجأة. لأن تامس جعلني أخاف منك إلى أقصى حد. لا. وقد رأيت جيدا أنني بذلت كل جهدي لكي أحبط نواياه وأهدئ من جدية غضبه، وقد استولى علي الرعب إلى درجة جعلتني لا أفكر بتاتا في تكذيب أقواله. ولكن الآن والحمد لله قد تحسنت الأمور وأصبحت مأمونة الجانب، فإن ما يحمله لك الناس من تقدير قد بدد العاصفة ولم يخالج زوجي أي ظل من الشك فيه، حتى أنه شاء أن نكون معا في جميع الأوقات، حتى يتحدى بذلك ما أثارته الأحكام الفاسدة من جلبة وضوضاء. وهذا ما يجعلني أستطيع دون أن أخشى لومة لائم أن أكون هنا منفردة بك بين الجدران الأربع. وهذا ما يسمح لي أن أفتح لك قلبا ربما يكون متلهفا أن يستجيب لحبك المشتعل. من الصعب إدراك هذه اللهجة إلى حد ما، ذلك لأنك كنت تتكلمين منذ قليل بأسلوب آخر. يا إلهي يا إلهي، إن كان مثل هذا الإعراض قد أثار غضبك فكم أنت تجهل قلب المرأة، وكم أنت تعرف ماذا يعني أن يدفع عن نفسي بمثل هذه الافتكانة. فإن حياءنا في هذه اللحظات يقاوم ما تكنه قلوبنا من مشاعر رقيقة، ومهما وجدنا أسبابا للحب الذي يسيطر علينا فإننا نشعر دائما بقليل من الخجل عند الاعتراف به، فنقاومه في بادئ الأمر، ولكن المظهر المظهر الذي نتخذه كفيل بأن يظهر بأن القلب قد استسلم، وأن أقوالنا تتعارض مع ميولنا من أجل الشرف، وأن مثل هذا الرفض يرجى منه كل شيء، ويعتبر هذا بلا شك اعترافا صريحا كافيا لك، حيث لا نقيم وزنا لحيائنا وخجلنا. ولكن بما أن الكلمات قد أفلتت مني أخيرا، فهل أشغل بالي في الإبقاء على دامس؟ ثم قل لي أرجوك، هل كنت أستمع إليك بكل سرور ورضا طول هذا الوقت الذي كاشفتني فيه بحبك؟ وهل كنت آخذ الأمر كما رأيتني أفعل إذا لم يكن في مكاشفتك لي بالحب ما يسر فؤادي؟ عندما أردت أنا نفسي أن أجبرك على عدم الموافقة على الزواج الذي أعلن أخيرا، فماذا كنت تفهم من هذا الإعلان؟ ألا ما خطر في بالي من رغبتي في الحصول عليك وما كنت أشعر به من ضجر وضيق عندما يتم زواجك بها، مما يوزع على الأقل قلبا أريد أن أمتلكه كله. يا سيدتي، إنه من ألذ الأشياء ولا شك أن أسمع هذه الكلمات تخرج من تلك الشفاه التي أحبها، وإن العسل الذي يقطر منها يتسرب في جميع حواسي شهدا لم أتذوقه أبدا. فإن أطفأ ما أبحث عنه هو أن أسعد بإرضائك، وإن قلبي لا يجد سعادته القصوى في أن تحظي بأمنيتك، ولكن هذا القلب يطلب منك أن تعطيه الحرية حتى يتجرأ ويشك قليلا في سعادته، إذ من الممكن أن أرى في هذه الكلمات خطة نزيهة لكي تجبرني على فسخ الزواج الذي تقام له الاستعدادات. وإن كان ينبغي علي أن أتفاهم معك بكل حرية، فإنني لا أثق أبدا بمثل هذا الكلام العذب، اللهم إلا إذا حصلت على قليل من أفضالك التي أتوق إليها حتى تجعلني أتأكد من كل شيء تريدين أن تعبري لي عنه، وأن تزرعي في نفسي عقيدة ثابتة لعطفك الذي الذي يسبي العقول. ماذا أتريد أن تتقدم بمثل هذه السرعة وأن تستنفذ حنان قلبي فورا؟ لقد عانيت كثيرا في أن أعترف لك اعترافا من ألذ الاعترافات، ومع ذلك ألا يكفيك هذا؟ وهل لا يمكن أن أصل إلى إرضائك إلا إذا دفعت الأمور إلى آخر خطوة؟ سيدتي، كلما قل استحقاق الإنسان للنعمة كلما قل أمله في الحصول عليها، وإن حبنا لا يمكن أن يؤمن عليه بالأقوال، وإننا لا نتجرأ على الاعتقاد بسهولة في مصير مليء بالسعادة وأن نتمتع به قبل أن نؤمن به. وأما من جهتي فإنني أعتقد أنني لا أستحق عطفك وحنانك، وأشك في نجاح ما أقدمت عليه، ولا أؤمن بشيء يا سيدتي حتى تشبعي رغباتك وتجعليني ألمس الحقائق. يا إلهي يا إلهي، يا لحبك المستبد الجبار الذي أطاح بروحي في حيرتنا. وكم هو يسيطر على القلوب بسلطان جميل، وإنه يريد أن يحصل بالقوة على ما يشاء. ماذا، ألا يمكنني أن أتجنب مطاردتك وألا تسمح لي بوقت ألتقط فيه أنفاسي؟ وهل يليق بك ان تصر بمثل هذه القسوة وتصمم على الحصول على ما تريده دون ما رحمة او هوى وان تسيء بمطالبك الملحة استغلال نقطة الضعف التي رأيتها عندي نحن؟ ولكن اذا كنت تنظرين بعين الرضا الى اخلاصي لك لماذا ترفضين ان تقدمي لي البراهين التي تثبت ذلك؟ ولكن كيف اوافق على ما تريد دون ان اسيء الى السماء التي تتكلم عنها دائما؟ السماء يا للسماء، اذا كانت السماء فقط هي التي تقف حاجزا في سبيل رغباتي فان ازالة مثل هذه العقبة يعتبر امرا هينا بالنسبة لي ولا ينبغي ان يحجز هذا قلبك عندي. ولكنهم يخوفوننا كثيرا من دينونة السماء. السماء يا للسماء، استطيع ان ابدد لك تلك المخاوف المضحكة يا سيدتي، انني اعرف الفن الذي ازيل به الوسواس من صدور الناس. حقا ان السماء تحرم علينا الانغماس في بعض الملذات، ولكن هناك طرق لنسوي بها تلك الامور. السماء يا للسماء، فهناك فن نبط به خيوط الضمير حسب احتياجاتنا المختلفة، وان نصلح العمل السيء بطهارة نوايانا. وهذه اثار اعلمها لك يا سيدتي، ليس عليك الا ان تنقادي الي دون مقاومة. السماء للسماء، اجمعي رغباتي ولا تخشي اي شيء بالمرة، فامام السماء انا مسؤول عنك في كل شيء واتحمل الخطيئة على نفسي. يا للسماء، ان عندك سؤالا شديدا يا سيدتي. نعم انا في عذاب. ان هذا يمزق قلبي سيدتي، هل تسمحين بتناول قطعة من حلوى الردسوس؟ له برد عضال دون شك، واعتقد ان كل الحلوى التي في العالم لا تعمل شيئا في هذه الحالة. حقا ان هذا مؤسف جدا. نعم، واكثر مما استطيع ان اقول. وبالاختصار فانه من السهل تبديل شكوكك، لان سرك كفيل بان يحفظ في طي الكتمان ولن يصيبك اي ضرر، لان الفضيحة التي يثيرها الاخرون هي التي تسبب هدر الكرامة، ولن يكون الانسان خاطئا اذا ارتكب الخطيئة في السر. ارى اذا بالاختصار انه ينبغي علي ان استسلم لك وان اوافق على منحك كل شيء، وعلي الا انتظر منك ان افعل اقل من هذا لارضائك واستسلم لك. ولا شك انه من المؤسف ان نصل الى هذه الدرجة، ولكني يجب ان اتجاوز حدودي. ولكن بما انك مصر على اخضاعي، وبما انك لا تصدق كل ما يمكن ان يكون، وانك تريد براهينا اكثر اقناعا طبعا، فانه ينبغي علي ان اقرر ارضائك. وان كان هذا القبول يحمل في طياته ما يجرح كرامتي ويسلم شرفي، لا لا لا لا لا، فالويل لمن اجبرني على ذلك بمثل هذا العنف. فليس الذنب ذنبي بكل تأكيد. نعم يا سيدتي، انني اتحمل الوزر وان الشيء في حد ذاته. افتح قليلا هذا الباب وانظر ارجوك اذا كان زوجي موجودا في هذه القاعة. واية حاجة تجعلك تفكرين فيه، فانه رجل فيما بيننا سهل القيام طرطور، وانه يفخر بكل مقابلاتنا، ولقد اوصلته الى درجة يرى فيها كل شيء ولا يصدق اي شيء. اسمع هذا لا يهمك، واخرج ارجوك لحظة واحدة وعين بدقة ماذا يجري في الخارج في كل مكان. سأعود حالا. اذهب. اعترف لك انها قرار شنيع، ولا استطيع ان افيق لنفسي لان كل هذا قد اذهلني حقا قد اذهلني. ماذا؟ هل تخرج بهذه السرعة؟ انك تهزئ مني. اذهب تحت المائدة من جديد، فلم يهم بعد الميعاد، انتظر حتى النهاية لكي تعاين حقيقة الامر. لا، ولا تثق ابدا في مجرد الامر. لا، فلم يخرج من جهنم شيء اشر من هذا ابدا. لا العجب، لا ينبغي عليك ان تصدق بلا ترو، كن مقتنعا تماما قبل ان تستسلم، ولا تستعجل الامور حتى لا تقع في خطأ. اتعب. يا ترتيب. إن كل شيء هنا يا سيدتي يتعاون على إرضائي. صادق، فقد ألقيت نظرة على كل الغرف ولا يوجد هناك أحد، وإذا روح إلى نسوة حتى لا تدفعني إلى خلع ملابسي في عجلة. إنك مندفع جدا في حبك، ولا ينبغي عليك أن تنساب هكذا وراء شهواتك. أيها الرجل الطيب، أتريد أن تخدعني؟ كم من السهل عليك أن تقع في التجربة، تتزوج ابنتي وتطمع في زوجتي. ساورني الشك فترة طويلة في جدية كلامك، كنت أتوقع دائما أن تغير من لهجتك، ولكنك قدمت دليلا كافيا على ذلك. أقنعني، نعم أقنعني تماما، ولا أريد أي شيء أكثر من هذا. إنني فعلت كل ذلك ضد رغبتي، ولكنني أرغمت على التصرف معك بتلك الطريقة. ماذا يا سيدي؟ هل تعتقد؟ هيا أرجوك، لا أريد مزيدا من الفضائح. أخرج هيا مكرر من هذا المنزل. لماذا يا سيدي؟ كان غرضي أن أربط شروالي. لم يعد هناك أي فائدة، وينبغي عليك أن تخرج من هذا المنزل فورا. ينبغي عليك أنت أن تخرج منه. نعم، أنت الذي تتكلم وكأنك رب المنزل. نعم، إن المنزل منك لي، وسوف أجعلك تعترف بذلك، وأظهر لك بكل وضوح أنك عبثا تحاول أن تتحرش بي بمثل تلك الحيل التي تدل على الجب، فلن يستطيع أحد أن يسيء إلي ويظل في أمان، لأن عندي ما أحبط به الخلع وأعاقب مرتكبيها، وأن أنتقم للسماء ممن يسيء إلي، وأن أجعل هؤلاء الذين يتكلمون هنا عن إخراجي يندمون على أقوالهم، فلتغفر لهم السماء يا للسماء. آمين. ما هذه اللهجة؟ ماذا يريد أن يقول؟ حقا إنني في حيرة، فليس هذا موضوع يستهزأ به. كيف؟ إنني أدركت خطأي من الأشياء التي قالها لي، لأن الهبة أصبحت تقلق بالي. الهبة؟ نعم الهبة، وقد تم هذا الأمر، ولكن هناك شيء آخر يقلق بالي. أي شيء آخر؟ سوف تعرفين كل شيء، ولكن لنرى بأقصى سرعة إن كانت صندوق ما يزال في الطابق العلوي. الفصل الخامس. سيليان، إلى أين تجري؟ وأسف لا أدري. يبدو لي أنه ينبغي أن نبدأ مشاوراتنا عما يمكن عمله في مثل هذا الحادث الطارئ. إن هذا الصندوق والذي يشغل بالي جدا ويدعوني إلى فقد الأمل أكثر من أي شيء آخر في الوجود. يعتبر هذا الصندوق إذن سرا مهما؟ إنه أمانة أودعها عندي أورجاز، ذلك الصديق الذي أرثي لحاله سرا بين يدي، وقد اختارني أنا عند هربه لهذا الأمر، وهو يشتمل حسب ما قاله لي على وثائق تتوقف عليها حياته وممتلكاته. لماذا إذن عهدت به إلى أياد أخرى؟ كان ذلك بدافع من ضميري، توجهت فورا وأفضيت بالسر إلى صاحب الخائن، فأقنعني بحجة أنه من الأقدر أن أعطيه هذا الصندوق في الحال ليحافظ عليه، فإذا ما حدث أي تحقيق أستطيع أن أنكره، ويكون ضميري مستريحا عندما أقسم منكرا الحقيقة. أنت في موقف حرج على الأقل جدا إذا حكمت على ظاهر الأمور، وإن عمل الهبة وإعطاءه الثقة إذا أردت أن أكلمك حسب مشاعري خطوات قمت بها دون تبصر، ومن الممكن أن يوصلك هذا العربون من المحبة إلى أبعد مدى. وبما أن هذا الرجل يتفوق عليك، فإن من عدم الفطنة أن تحمله على عداوتك، وعليك أن تبحث عن حيلة أكثر لينا. ماذا أيخفي هذا القلب الخداع مثل تلك النفوس الشريرة تحت ستار جميل من التقوى التي تثير الحنان؟ وأنا أنا الذي آويته في منزلي متسولا لا يملك أي شيء، لقد انتهى كل شيء، سوف أتبرأ من كل المتدينين، سأحمل لهم كراهية مريرة من الآن فصاعدا، وأصبح من أجل خاطرهم أسوأ من الشياطين. حسنا حسنا حسنا، أليس هذا من بعض تهورك؟ أنت لست معتدلا في طباعك في أي شيء. كيف؟ ولا تلتزم حدود العقل، وتستطيع دائما أن تلقي بنفسك من تطرف إلى تطرف آخر. أنا وأنت تدرك خطأك وتعرف أنك قد خدعت بواسطة رجل يتظاهر بالتعبد والتقوى، ولكن لكي تصلح من نفسك فلأي سبب تريد أن تلقي بنفسك في أخطاء أكثر سوءا؟ ها؟ ولا تميز بين قلوب الأتقياء وبين قلب هذا الصعلوق الغدار. لعنه الله. ماذا؟ لأن خبيثا خدعك بكل جرأة تحت ستار براق من التظاهر بالتقوى والتقشف، فيكون كل الناس على شاكلته؟ وهل لا يوجد اليوم أي رجل متدين تدينا حقيقيا؟ يا أخي يا أخي، دع لأحرار العقيدة هذه الاستنتاجات الحمقاء، ولا تخلط بين الفضيلة والمظاهر، ولا تخاطر أبدا بالتسرع في تقديرك للناس. واسلك الطريق الوسط الواجب اتباعه، واحترس على قدر الإمكان من أن ترفع من شأن الخداعين، ولكن لا تسئ أيضا إلى الأتقياء الحقيقيين، وإن كنت لا تستطيع إلا أن تكون متطرفا فلا تسئ إلى الطرف الآخر. لا، أصحيح يا والدي أن هذا الوغد يهددك، وأنه نسي كل ما عملته فيه من خير، وأن كبرياءه المزيفة التي تستحق أن تثير الغضب جعلت من حنانك وعطفك علي أسلحة ضدك؟ نعم نعم يا ابني، وأنا أشعر من جراء ذلك بحزن لا نظير له. اتركه لي فسوف أقطع أذني، لأنه لا ينبغي علينا أن نقبل مثل هذه الوقاحة، وعلي أن أخلصك منه في الحال، وأن أقضي عليه لكي تخرج من هذا المأزق. هذا كلام شاب صغير تماما، خفف أرجوك من هذا التهور الصاخب، فنحن نعيش في ظل حكومة في وقت لا يسمح فيه باستعمال القوة والعنف. ما هذا؟ سمعت أن هنا أسرارا مفزعة. إنها أشياء حديثة شاهدتها بعيني، وأنت ترين الثمن، الثمن الذي كفئت به نظير عطفي وحناني عليه. لقد آويت بكل حماس هذا الرجل وهو في شدة البؤس، وأسكنته منزلي، عملته كشقيق لي، حملته كل يوم بالأفضال، وعطيته ابنتي وكل ما أملك، ولكن ذلك الغادر الدنيء حاول أن يرسم خطة شريرة لإغواء زوجتي. ولم تكفي هذه المحاولات الدالة على جبنه، بل تجرأ وهددني بما أسبغت عليه من أفضال، وأراد أن يحيق بي الدمار بما أعطيته من مزايا، بأن يستغل فرصة طبيعة الخيرة والعديمة التبصر ويطردني من أملاكي التي نقلتها إليه، وأن يوصلني إلى الفقر الذي انتشلته منه. يا للرجل الوديع، أنا لا أستطيع أن أصدق أبدا يا ابني أنه كان يريد اقتراف مثل هذا العمل الأثيم. كيف؟ الناس يحسدون دائما الصالحين. ماذا تقصدين بهذا الكلام يا أمي؟ أنه تجري في منزلك حوادث من نوع غريب، وأنا أعلم جيدا ما يحملون له من كراهية. وما دخل الكراهية فيما قلته لك؟ قلت لك 100 مرة عندما كنت صغيرا إن رجال الفضيلة مضطهدون دائما في العالم، وسوف يموت الحشاد ولكن لن يموت الحسد أبدا. ولكن ما دخل هذا الحديث فيما جرى اليوم من أحداث؟ هم يختلقون عليه 100 القصص السخيفة. قلت لك من قبل إنني شاهدت كل شيء بنفسي. إن خبث الناس عظيم جدا. إنك تخبين علي يا أمه. قلت لك إنني رأيت بعيني هذه الجريمة البالغة الجرأة. إن في الألسنة الشريرة ثم تنشره دائما، ولا يوجد شيء على الأرض يستطيع أن يحصن نفسه ضدها. هذا كلام لا معنى له. أنا رأيته كما قلت لك، رأيته بعيني، رأيته بكل ما تعنيه كلمة رأيته. فهل ينبغي أن أكرر هذا على أذنيك 100 مرة وأن أرفع عقيرتي أكثر من هذا؟ يا إلهي، إن المظاهر خداعة دائما، ولا يجب أن تحكم دائما على ما تراه إلا بما تراه، فيجب أن تراه زوجان يا أمي زوجان. إن الطبيعة الإنسانية تستسلم للشكوك كذبة، وغالبا ما يفسر الخير بالشر. إذن ينبغي علي أن أفسر رغبته في تقبيل زوجتي بأنه عمل الخير. من الضروري لكي نفهم الناس أن يكون لدينا حجج مشروعة، وكان ينبغي عليك أن تنتظر حتى تتأكد تماما من هذا الأمر وتراه رأي العين. يا للشيطان يا للشيطان، ما هي الطريقة التي كنت أتأكد بها أكثر من هذا؟ هل كان ينبغي علي إذن أن أنتظر حتى يفعل أمامي؟ ستجعلينني أغلط في الكلام يا أمي. إن روحه على كل حال مولعة بالتقوى والطهارة. نعم مولعة بالتقوى والطهارة، ولا يمكن أبدا أن يطرأ على بالي أن نفسه سولت له أن يفعل ما يقال عنه. اذهبي يا أمي، فأنا لا أعرف إذا لم تكوني أنت أمي فماذا كنت أقول لك وأنا في مثل هذا الغضب. إنه جزاء عادل يا سيدي لما يجري في عالمنا. كنت لا تريد أن تصدق أحدا أبدا، والآن لا أحد يصدقك. إننا نضيع وقتنا هباء منثورا، ومن الواجب أن نستخدمه في اتخاذ بعض التدابير، ولا ينبغي أن ننام أبدا أمام تهديدات هذا الوغد اللئيم. ماذا؟ هل وصلت وقاحته إلى هذه الدرجة؟ أما من جهتي فأنا لا أعتقد بأنه من المحتمل أن يقوم برفع دعوة، إذ يكون إنكاره للمعروف واضحا جدا. لا تثق في هذا، فإنه سوف يجد طرقا يبرر بها أفعاله ضدك. لعنه الله، لأن قوة الدسيسة تورط الناس في متاعب شاقة. وأنا أقول لك مرة أخرى، إنه لم يكن من الواجب عليك أبدا أن تدفعه إلى هذا الحد، وهو مسلح بما عنده من أدلة ضدك. هذا صحيح هذا صحيح، ولكن ما العمل؟ إن وقاحة هذا الوغد الخائن جعلتني لا أسيطر على مشاعري أبدا. أتمنى من كل قلبي أن أستطيع التوفيق بينكما ولو حسب الظاهر. لو كنت أعرف أن في يده مثل هذه الأسلحة لما أوجدت مجالا لكل هذا القلق والاضطراب. ماذا يريد هذا الرجل؟ اذهبي هو لمعرفة ذلك، كما أنا في حالة تسمح للناس بزيارتي. أمرك يا سيد. صباح الخير يا أختي العزيزة، أرجوك أن تستأذني لي أن أخاطب السيد. إنه مجهول مع أصحابه، وأشك أنه يستطيع أن يقابل أحدا الآن. إنني لن أضايقه في منزله، وأعتقد أن زيارتي لن تكون سببا في استيائه، لأنني جئت لأمر سوف يصله كثيرا. ما اسمك؟ قولي له إنني قادم من طرف السيد تصطيف لأمر في صالحه. هذا رجل قادم بطريقة مؤدبة من طرف السيد ترتيف. لعن الله، كما يقول سوف يسرك كثيرا. يجب أن نعرف من هو هذا الرجل وماذا يريد. ربما جاء ليوفق بيننا. فماذا أظهر له من مشاعر؟ لا ينبغي أن تنفجر غاضبا، وإذا تكلم عن صلح فينبغي عليك أن تستمع إليه. سلام يا سيدي. سلام. أتمنى أن تقضي السماء على كل الذين يتمنون لك الضرر، وأن تكون راضية عنك، وأن تيسر لك الأمر كما أروم وأشتهي. هذه البداية طيبة، تتفق حكمي وتبشر بالصلح. سيدي، كانت كل عائلتك عزيزة علي، وقد كنت خادما عند السيد والدك. سيدي، إنني في شدة الخجل، وألتمس منك أن تصفح عني، لأنني لست أعرفك أو أعرف اسمك. اسمي لويال، من مواليد نورمانديا، وأعمل محضرا في دار القضاء على الرغم من حسد الحساد. لقد أسعدني والحمد لله منذ 40 سنة أن أمارس مهنتي بكل أمانة، وقد جئت إليك يا سيدي بعد استئذانك لأعلنك بحكم قضائي. ماذا؟ أنت هنا؟ سيدي لا داعي للغضب، إنه تنبيه شرعي فقط، أوامر بأن تخلي هذا المنزل أنت وأفراد عائلتك، وأن تحمل معك خارجا كل متاعك، وتترك المكان لآخرين دون تأجيل أو تأخير كما يقضي الحكم بذلك. ماذا تقول؟ أنا أخرج من منزلي؟ نعم نعم يا سيدي أرجوك، فإن المنزل الآن كما تعرف جيدا يملكه دون نزاع السيد تلطيف الرجل الطيب، فهو من الآن صاحب السيادة والولاية على كل ممتلكاتك، وذلك بمقتضى عقد شرعي أحمله معي ولا يمكن الاعتراض عليه. حقا إن هذه وقاحة جسيمة تجعلني أتعجب منها. سيدي ليس لي أي شأن معك، بل مع هذا السيد، فهو رجل عاقل وديع يعرف جيدا جدا واجب الرجل الشريف الذي يتحتم عليه ألا يعارض القانون بأي طريقة. نعم ولكن نعم يا سيدي، فأنا أعرف بأنك لا تتمرد ولو حكم عليك بالملايين، وأنك سوف تسمح لي كرجل شريف أن أنفذ الأوامر التي صدرت إلي. وأنت تستطيع هنا أيها المحضر أن تحرك عصايا لكي تنفض التراب من على ردائك الأسود. أمر ابنك أن يسكت أو أن ينسحب يا سيدي، فإنه مما يؤسفني أن أجبر على التبليغ وأن يدرج اسمك في التقرير الرسمي. يبدو أن السيد لويال هذا عديم الولاء. أنا رقيق جدا مع المهذبين من الناس، ولم أكلف نفسي يا سيدي بحمل هذه المستندات إلا لكي أصنع جميلا معك، وأن أقدم لك خدمة يصر لها قلبك، وأن أجنبك بهذا اختيار أشخاص آخرين لا يحملون لك نفس التقدير الذي يدفعني إلى خدمتك، إذ ربما نفذوا هذا الأمر بطريقة أقل رقة. بطريقة أقل رقة. وماذا هناك أسوأ من الحكم على قوم بالخروج من منازلهم؟ سأمهلك بعض الوقت وسوف أرجئ تنفيذ الحكم يا سيدي إلى الغد. في حباب منزلك وسأهتم بألا أقلق راحتك وألا أسمح بأي شيء لا يكون لائقا، ولكن عليك في الغد منذ الصباح أن تكون مستعدا لإخلاء المنزل من كل شيء حتى من أصغر وعاء، وسوف يساعدك رجالي وقد اخترتهم من الرجال الأشداء حتى يستطيعوا أن يعاونوك بنقل كل شيء إلى الخارج. وأعتقد أنه لن يستطيع أي إنسان أن يعمل معك أحسن مما أعمل أنا، وبما أنني أعاملك بمنتهى التسامح فإنني أتوسل إليك يا سيدي أن تنتهز هذه الفرصة وألا يعكر صفوي أي شيء عند القيام بواجبي. أتمنى من كل قلبي أن أعطي فورا 100 جنيه من الذهب مما سوف يتبقى لي حتى أتمتع بضرب هذا الذي هذا الفظ الغليظ القلب بكلمة يمكن أن تسدد إلى إنسان. سلم بالأمر ولا تفسد شيئا. أكاد لا أتمالك نفسي أمام هذه الجرأة الغريبة، فإن يدي تتلهف على ضربه. وحقك يا سيدي لويال، إن قليلا من ضربات العصا على ظهرك العريض هي أنسب شيء لك. من الممكن بكل سهولة أن تجازي على تلك الكلمات الوقحة يا عزيزتي، لأن أحكام القضاء تسري أيضا على النساء. أرجو يا خيدي أن تنهي هذا الأمر، ففي هذا الكفاية، وأعطنا هذه الورقة بسرعة واترك المنزل. إلى اللقاء ولتسعدكم السماء جميعا. لعنة الله عليك وعلى من أرسلك. حسن أنت ترين يا أمي أنني على حق، ويمكنك أن تحكمي على باقي الأشياء من هذا الإعلان المرسل على يد محضر. فهل أدركت أخيرا غدره وخيانته؟ لقد أذهلتني المفاجأة وأنا في غاية الدهشة. سيدي أرجون إنك مخطئ في لومك. نعم. أفقد أثبت بهذا نواياه المقدسة؟ مقدسة. هو وصلت طهارته إلى الكمال في حبه لأقرب الناس إليه، لأنه يعلم أن الممتلكات الأرضية غالبا ما تفسد الإنسان، فأراد بدافع من البر الخالص أن يجربك من كل شيء قد يقف عقبة في سبيل خلاص نفسك. اسكتي. هذه الكلمة التي أضطر على أقولها دائما لك. دعنا نفكر في أنسب نصيحة نزديها إليك. أقول لك أنا اذهب الى السلطات المختصة واعرض عليها جرأة هذا الرجل الناكر للجميل، فان هذا التصرف قد يفسخ هذا العقد وسوف تنكشف خيانته القذرة، حتى ان هؤلاء الذين ستعرض عليهم الامر لا يحتملون ذلك النجاح الذي يشيعه على نفسه. سيدي سيدي، يؤسفني ان اتي لازعاجك، ولكني ارى نفسي مضطرا الى ذلك نظرا للخطر المحدق بك، فان صديقا تربطني واياه اواصل الصداقة والمحبة ويعلم ما احمله لكم من حرص على مصلحتك افشى الي اكراما لي سرا من اسرار الدولة، وارسل لي في التو واللحظة اختارا ينبغي عليك بناء عليه ان تهرب فورا. انا فان الماكر الذي استطاع ان يسيطر عليك مدة طويلة عرف كيف يتقدم الى الملك منذ ساعة ويدينك امامه ويضع بين يديه علاوة على التهم التي كالها لك صندوقا مهما يحتوي على وثائق ضد الدولة، وقال له ان ذلك يتعارض وواجبك كمواطن صالح، وانك كنت تحتفظ بهذا السر الخطير، وانا اجهل تفاصيل هذه الجريمة الموجهة اليك، ولكن الاوامر صدرت ضدك وهو مكلف هو نفسه بتنفيذها على اكمل وجه، وسوف يصطحب معه من سيلقي القبض عليك. اوه، وهكذا اصبحت حقوقه قوية، وبهذا يطمع الخائن في ان يجعل نفسه صاحب الولاية على ممتلكاته. اعترف لك بانه حيوان دنيك الخنزير الابيض. ان اقل تأخير قد يكون فيه هلاكك، وعندي عربتي بالباب كي احملك معي، وساعطيك 1000 جنيه من الذهب، فلا تضع الوقت لان الضربة مفاجئة وهي من الطعنات التي لا يمكن تفاديها الا بالهروب، وانا اقدم نفسي لكي اوصلك الى مكان امين، وسوف اصحبك الى اخر مراحل الهروب. واسفاه واسفاه، كم ادين لك بفضلك ورعايتك، وعلي ان انتظر الى وقت اخر لكي ارد لك جميلك، واطلب من السماء ان تهيئ لي الظروف لكي اشكرك على الخدمة الكريمة. وداعا، احترسوا منه، انتم ايضا احترسوا. هيا يا اخي هيا بسرعة هيا، وسوف نفكر يا اخي فيما يجب عمله. حلمك يا سيدي حلمك، اين تمر بمثل هذه السرعة؟ انك لن تذهب بعيدا لكي تجد مأوال لك، فانت مقبوض عليك بامر الملك. يا خائن يا خائن، انك احتفظت لي بهذه الضربة للاخر، انك بهذه الضربة تريد ان تقضي علي وبذلك تتوج كل اعمالك الغادرة. يا للسماء، انا لن تثيرني شتائمك لانني تعلمت ان اتحمل كل شيء في سبيل السماء. يا لها من وداعة زائدة تجعلني اعترف بها. كم يستهتر هذا الوغد بالسماء بكل وقاحة وسفاهة. انا لن تحركني كل هذه الاهانات، فانا لا افكر الا في القيام بواجبي. انا لك ان تطمع من وراء هذا العمل الى مد عظيم، فهذا عمل يشرفك كثيرا ان تقوم به. لابد ان يكون عملي ممجدا لانه صادر عن السلطة التي ارسلتني الى هذا المكان. ولكن الا تذكر يا خائن ان يد احساني قد انتشلتك من حالة البؤس. نعم نعم نعم، فانا اعرف المساعدات التي قدمتها لي، ولكن اول واجباتي هو رعاية مصالح الملك، وان قوة هذا الواجب المقدس اخمدت في قلبي كل اعتراف بالجميل، لانني اضحي في سبيله باقوى الروابط من اصدقاء وزوجة واقارب، بل وبنفسي انا ايضا معهم. يا للدجال، كم يستطيع ان يصنع رداء بطريقة تخدعنا عن كل ما نقدسه. ولكن اذا كان هذا الحماس الذي تفخر به صحيحا الى هذه الدرجة كما تقول وصحيح، فلماذا لم تظهره الا بعد ان باغتك أورجون وانت تحاول ان تغري زوجتك؟ لقد كنت لماذا لم تفكر في التبليغ عنه الا حين اجبرته دفاعا عن شرفه ان يطردك من منزله؟ انا كنت اريد ان اربط. سيدي، انا لا اكلمك ابدا لكي اجعلك تتراجع عن بلاغه عاقبته لك بكل ممتلكاته، ولكن بما انك كنت تريد ان تعامله كمجرم فلماذا وافقت على ان تأخذ منه كل شيء؟ سيدي الضابط، ارجوك يا سيدي ان تخلصني من هذه الضجة ونفذ ما لديك من اوامر وخلصني. نعم نعم، لقد اطان في تنفيذ الاوامر كثيرا دون شك، ولكن كلماتك تذكرني بتنفيذها في الوقت المناسب، ولكي اقوم بتنفيذها فلنذهب فورا الى السجن الذي سوف يحدد لاقامتك انت. من انا يا سيدي؟ نعم انت يا سيدي. ليس عندي ما ارد به عليك. لا لا لا لا يا سيد ارجون هدي من روعك. لا لا هدي من روعك بعد هذا الانزعاج الشديد. فنحن نعيش تحت حكم امير يكره الغش والتدليس. امير تنفذ بصيرته الى خفايا القلوب ولا يمكن ان يخدعه احد باي فن من فنون الدجل، لانه يلقي دائما على جميع الاشياء نظرة فاحصة دقيقة، ولا يستطيع انسان ان يزعزع من حكمه الثالث ويأخذ عليه اي شطط في احكامه. وهو يسبغ على اصحاب الفضل مجدا خالدا، لانه يحب المخلصين والصادقين ويكره المزيفين والمضللين، ولا يستطيع احد ان يخدعه، لانه يستطيع حماية نفسه من اخطر المكائد، وينفذ توا بروحه الشفافة المتوكدة الى ما يحاك حوله من حبائل. لا لا لا اخرس. ولما جاء هذا الرجل يتهمك فضح نفسه بنفسه وظهر امام الامير على حقيقته واخدا ماكرا لئيما، فكان ذلك من عدالة السماء، لان اخباره كانت قد بلغت الامير. ولكن تحت اسم اخر مستعار اقترف كثيرا من الجرائم السوداء سردتها القصص والروايات. وبالاختصار فقد امتلأ قلب هذا الملك بكراهية هذا الرجل الذي انكر جميلك عليه بكل خسة ودناءة، متعمدا الحاق الضرر بك، فاضاف بهذا سلسلة جديدة الى جرائمه السابقة. وما ارسلني الملك الى هنا خاضعا لارشادات ترتيف الا لترى الى اي مدى سيتمادى في وقاحته وقلة حيائه فيقدم لك بنفسه الترضية الكافية. لا لا لا لا. وقد شاء الملك ان اخذ من هذا الماكر المستندات التي يدعي ملكيتها وان اضعها بين يديك. وقد الغى صاحب الجلالة بقرار ملكي الوثيقة التي كتبتها واهبا اياه كل املاكك. جميل. زد على ذلك انه غفر لك ذنب اشتراكك في تيسير الهرب لصديقك، ويعتبر هذا الصفح الذي شملك به اعترافا بخدماتك الصادقة السابقة، وانه يستطيع ان يكافئك على عملك الطيب في وقت لا تتوقع فيه ذلك ابدا. فان المخلص له لن يضيع حقه ابدا، فهو يتذكر جيدا الاحسان اكثر مما يتذكر الاساءة. الحمد لله. ارحم انا ان اتنفس الصعداء. يا له من نصر عظيم. من كان يتوقع هذا؟ حسن هو ذا انت ايها الخائن. كفى كفى، ولا تنزل بنفسك الى هذا المستوى من الدناء، ودع هذا البائس الى مصيره التعيس، ولا تضف شيئا الى تأنيب ضميره الذي يحبه الان، واولى بنا ان يعود بكل قلبه الى احضان الفضيلة عودا حميدا، وان يصلح من حياته فيكره الرذيلة حتى يستطيع ان يخفف من حكم الملك العظيم عليه. وعليك في نفس الوقت ان تكسو امام الملك على ركبتيك، وان تقدم له الشكر الذي يليق بهذه المجاملة الطيبة. نعم نعم، هذا قول سديد. دعنا نذهب ونقدم له الشكر على افضاله التي توقنا بها، وعلينا بعد ان نقوم بهذا الواجب اولا ان نقوم بواجب اخر ينبغي علينا ان نؤديه، وهو ان نتم زواج فالير السعيد، فنتوج بهذا الحب هذا العاشق الكريم المخلص. لا لا لا لا لا لا. كنتم سيداتي وسادتي مع مسرحية لا لا لا لا ترتيف. ترتيف مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي مولير، ترجمها للإذاعة إدوارد ميخائيل. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات نعيمة وصفي في دور مدام برنيل، نادية السبع في دور الميرا، هدى عيسى في دور دورين، صبري عبد العزيز في دور أورغون، محمد عناني في دور دانيس، سميرة محسن في دور ماريان، محمود أبو النصر في دور فالير، حسن عبدين في دور كليانت، عزة المشد في دور لويال، محمد شاكر في دور ضابط البوليس. وقام بدور ترتيف عبد الغني امر. لا لا لا لا لا سجل المسرحية إبراهيم إمام. ترتيف مسرحية من إخراج هلال أبو عامر.